السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لو كل مجموع خمس بيت، اليوم الأولاني هو ورقة فيها 8 أسئلة بيبقوا وساعات 10، اليوجوال 8، يبقوا 6 أسئلة فراغ كويسشنز وحالتين كيسز. ده عليه بتمر. بعد كده بنمتحن تاني يوم ام سي كيو عليه 180 درجة. بعد كده تالت يوم ام سي كيو 60 سؤال ب60 درجة. بعد كده خلص خلاص. يبقى يوم ريتن ويوم ام سي كيو. هو 8 11 فاهم؟ 8 10 13 بعد كده في عندنا يومين تاني كبير. يوم كيسز زي اليوم الاولاني اعتقد هيبقى وان لونج كيس اند تو شورت كيس. وان لونج كيس اند تو شورت كيس. 160 لونج 80 والشورت 80 كل واحد ب 40. وبعد كده اليوم الاخير ده يوم عليه 120 بتاعي السي دي واوبرتيف. لجنه اوبرتيف يبقى لجنه اوبرتيف ومعايا شويه الات. هي نفس اللجنه ممكن تسالك الات بس تسالك اوبرتيف تسالك اثنين وحر. ودي عليها 30 درجه. سي دي عليها 90 درجه. يبقى دي توزيع بس. الاناتومي كانوا بقى بعد اذنكم عشان الوقت. الاناتومي الاناتومي ده بيبقى امتحان باذن الله ولا بيحدث عكس ذلك ولن يحدث. يبقى امتحان بيزد على كتاب المسلمين ده كله بيزد عليه. طب لما بيخرج بره بيجيب ايه؟ بيجيب اي حاجه. يعني اصل اناتومي هو كنت فاكر اناتومي احنا هناخده النهارده بس هتقول سيمبل يعني عاوز اقول ايه اجراح اناتومي مفيش حاجه في السكه يعني اناتومي ده ما بقول لك هتحكي اناتومي بتاعك في الحياه. هو انا طول السنه اعرف اشرح اي حصه من غير اناتومي؟ وانا باجي اتكلم عن البروتو مش لازم جوه الفيشن نيرف ده قصدي. وانا باجي اتكلم عن الكانسر كولو مش لازم اقول بلاد سبلاي والليمفاتيك دريني. وانا ما اجي اعمل سكانسر اعرف اقوله وليه راس الاجزاء اللي في نود. يعني قصدي اقول ايه؟ الجراحه هي الجراحه اناتومي بلاش تحس على الاوبرس خدنا الاوبرس وخلصناه الاوبرس كله اناتومي ونفق ونقص ونسك ونربط والارض ونحاسب ونعور ونزر وكومبليكيشن وانجن ودير فايت. يعني قصدي اقول ايه؟ الاناتومي ده يا فندم هي الجراحه اللي خدتها السنه اسمها الاناتومي. مفيش حصه واحده انت فاهمين قوي احنا النهارده هنحاول ايه؟ نعمل نلم كله كروت اناتومي. لكن لو جيت قلت لي واحنا خدنا اناتومي السنه دي امتى؟ اولا في بدايه كل براند يقول اناتومي اناتومي ستيرويد اناتومي سبريز اناتومي مش عارف كل براند مش عارف فاهمين قصدي. غير كده شرح نفسه كله مسبوق اناتومي. هو جراحه جدا. هي الجراحه ايه؟ لا عارف الجراحه هي عباره عن كومبينيشن من علمين اناتومي وباثولوجي. هي الجراحه عباره عن علمين اناتومي وباثولوجي مع بعض. هي الجراحه جدا. عشان كده مفيش حصه حضرتك مفيش حاجه اسمها حاجه باثولوجي ولا حاجه اناتومي. فهمت قصدي؟ فالعلم كتير قوي للطالب يقول للدكتور ياسر عارف يا باشا في الامتحان انا قفلته. اقول له قفلته ازاي يا ولد؟ يقول لي يا باشا كان في اسئله كتير من الكتاب والاسئله اللي خرجت بره الكتاب كانت اسئله من الحصص كده. يعني تقول لي من اوبرا تبقى يعني حليتها بقى عارف الاجابه سي وما اعرفش انا قريت الحته دي بس انا عارف. يقول لي انا عارف المعلومه دي انا عارف ده من نظري ده من اوبرا ما اعرفش بس انا لما ايه كنت بجيبها كونفدنت وده صح. تقول ايه اللي جه من الكتاب قول مثلا بتاع 35 40 سؤال ولا 50 سؤال من 60 ان شاء الله جيبه من الكتاب. وبعدين كان في 10 كده بره الكتاب دول جاوبتهم كده بقيت عارفهم ما اعرفش اعرفهم ليه عارفهم خلاص. فهمت قصدي ازاي؟ ده شعور مضبوط جدا. تعالوا بقى يا جماعه بصوا. طيب يبقى اذا زي ما بقول لك بص يا جماعه عايزك انت تتعلم تنام كويس لان بيتكلموا لو تسمعوا اخ الواد لو سمحت اه اخ الواد اه مش عايز الكلام ده اسمع بعد فهمتوا يا جماعه عايز الامتحان تبقى قاري كويس نام كويس وان شاء الله ربنا يكرمك. مبدئيا الوصيه الاولى في الامتحان قالت لهم ايه؟ كتاب الكليه حفظ صم. كتاب الكليه اللي معاكم ده حفظ صم. يا دكتور ياسر بص يعني احضر حصه دي وما اقراش الكتاب ولا اقرا كتاب وما احضرش؟ طب انا اقرا كتاب وما احضرش. اسمه نصيحه واضحه. كتاب ده الاساس. كتاب الكليه السكيول اللي نازل ده هو ده اللي هتحفظه من جلد لجلد. خلاص احفظه بقى. فهمه مش فهمه دي مشكلتك تحفظه. تمام. اما ليش احنا قريته بقى النهارده ده هيسهل لك حفظه. فاهمين؟ تمام. رقم اثنين بص الانستراكتور اللي بيتكلموا الاسئله دي بس هنا بعد الحصه مش هيجيبها تاني. انا نزلت لك بتو سورس. في سورس مطبوع ديتيلز مين معاكم منه؟ ولا واحد صوره ولا جاب ولا جاب ولا جاب ولا عايزين في الانجاز. ده الكتاب بتاعه وده على فكره مش طويل. ده بس انا قلت لازم عندكم منه نسخه سواء اشتريته مكان مطبوع او اللي ما اشتروش يصوره. كتاب جميل وبسيط وكل صفحه رسمه وصوت شعر. تمام انا لقيت ايه خدنا صوت عايز بيقراه ولو اشتراه بيشتريه كسوفه ويحطه في البيت. بس ده على فكره مختصر على فكره كل البيوت بس دي كنت بكبر منه. فانا لقيت ايه محدش بيقراه عامل ايه بقى؟ بص ده بقى جماعه اللي انا عملته اللي هو ده رحت عامل سامل البدلات بخط ايدي ده وعامل حتى بخط ايدي انا اللي عامله يعني ومكتوب بخط ايدي انا بص وده اللي هنشرحه دلوقتي. بص يبقى انا عايز ان انا لقيت بصراحه احنا في الدروس مخدوعين منزلين كل حكايه منزل كتاب والعيال ما بتقراهوش في الاخر وبيعملوا ايه؟ القلم ده وقت مرور الطلب يقول لك بص يا باشا استخدم اراء يا ريس عندي نزع وعندي جراحه والدنيا ما قريتش اي بي وعايز اراجع كريبتو الدنيا عندي ومش عارف الدنيا كانت فايدتي ايه اللي بيتكلموا لو سمحت. فانا والله دكتور ياسر اللي انا عملته يا باشا انا قريت كتاب مش كنت دخلت قلت ربنا يقول لي ما عنديش وقت اكتر من كده يا ابني ده الكتاب مختصر ليه وما لوش وقت برضه لان حضرتك كنت انا مزنوق. تمام رحت عامل انا ايه الحركه دي يبقى الطالب داخل امتحان مؤاخذه بلا سورس هو ده ما عندوش سورس هو داخل كتاب مش كيو فرحت انا عامل ايه كنت عامل الورقه المختصره اللي قلت اشرحها فالطالب قال لك حلو قوي كده يبقى عنده سورس صغير لان ملوش وقت اكتر من كده في السنه مع الكتاب وانا طول السنه بقى مين ندرس يبقى انا دلوقتي داخل امتحان عندي ثلاث حاجات سمعت الجراحه طول السنه قريت سورس على قد الحال ده الافيلابل وقريت الكتاب واحد ربنا يستر بقى يا باشا يجيبوا الامتحان زي ما يقولوا يقول لك يعني انا ما يعني ما عنديش جلد فيه خالص سمعت الجراحه قريت السورس ده حليت الكتاب بعد كده بقى يا رب يدوني الصفر اعمل لهم ايه يعني انا ما عنديش وقت اكتر من كده خلاص ان شاء الله تقفلوا تعالوا بقى نبتدي الاول يا جماعه بص يبقى انتوا هتعملوا ايه بقى؟ بعد ما هتذاكروا ده حلو الكتاب لما نكتب ده بيخلص من جلد لجلد تحفظ السؤال فاهم ومش فاهم ومش ده موضوعك هو لازم تخش تحفظ ساعات بيقدر يحفظ بيجي 60 سؤال منه مش حتى واحد براه ال 60 دي نقل مسطره ساعتها بقى ده لو ما انتش قريت تبقى ضعف العين كلها خارجه مقفله في 60 درجه وانت زي تهبل غلطت شويه مش عايز مجال ده بقول لك كتير جدا يجي 60 سؤال منه يقول لك ايه يا عم العيال عم بيذاكروا انا قلت لهم يا عم الكتاب وخلاص لعلمك الاستعانه وانا بنات اهو كتاب الاتحاد اناتومي اكتر كتاب جراحه كتاب الجراحه ده فيها استاذ دكتور جراحه لما اجيب له سؤال ولا سؤالين ولا 10 ولا 20 بره الكتاب ما يقدرش ينفع لكن اناتومي هم عارفين هم اسمه فاهمين قصدي؟ اشتغلنا على تعالوا بقى نبتدي نقول اناتومي بصوا يا جماعه بصوا عليه بقى اللي عايز يفتح الورق يفتحه بس بص انا همشي معاكم فيه كمان كلمه كلمه عشان يبقى ايه؟ ده الاستاذ الورق يبقى انت بص اقراه معايا انت بصيت عليه بالصوت هتفتحه عملناه سوا بس افتح العنوان اللي انا بشرحه وبص لي يبقى انت كده الصوت ده مع الكتاب يبقى انت حاسس انك عامل حاجه كويسه بص بقى يا جميل اول حاجه في الاناتو مبهره النجم انا عارفين طبعا مين؟ هبتدي بالقلب بتأنس يعني في هنا النيرف اللي هو القبر طول السنه بنسمعه في النيرف انجلز وبتاع والابدومن طول السنه بناخدها تعال نبتدي بالبرنشين الغلسين الاول هنا النيرف وقبر وبتاع واللور دي الاول هنا النيرف بص هناك هنا النيرف هنبتدي الاول بالرسمه الجميله بتاعتنا بتاعه الثيرويد انا عايز اشرح ايه دي فشة وزنك عشان نقول دي فشة وزنك لا خد تفتحوا الورق مش عارف تقرا منه افتحها قدامك نفس كده هتجيبها لا عشان تمسكيه وحفظه لك بص اول حاجه ايه الرسمه اللي قدامنا دي؟ الرسمه الشهيره اللي خدناها في اول السنه بتاع الكات سيكشن بتاع الثيرويد اللي تبين ان انت فيها ايه بقى يا ريس؟ بص دي كده التراكيه ده كده الاوسوبيس في موجود الريكارد في جروب بينهم حفظ الرسمه دي في حد ذاته بيعمل لك اورينتيشن من قلبه في ده ورسمه في الورق الكبير كله كل بص لا مش معنى تفتح تقعد تكتب تتشغل افتح الورقه على العنوان تحديد انا ماشي معاك سيستماتيك دي ماشيه في ذهنك اول عنوان اهو هبتدي اشرح فيه يبقى تبص لي بقى خلاص بص دي كده التركيه ده الاوسوفيس ده الريكارد لارينجا موجود في جروب التركيه والاوسوفيس دي الباراثيرويد السودا دي البوستر ميديا اسبكت اوف ذا ثيرويد طبعا دي الثيرويد جلاند العظيمه ده كده الكاروتيد تشيز اللي هو موجود بصير الثيرويد ده الكاروتيد تشيز الكاروتيد تشيز يا حضرات ده عباره عن فشة تشيز جواه ثلاث حاجات لاترال الانتر لاترال الانترنال جاجولا ميديال الكومن كاروتيد وفوق الانترنال كاروتيد وبعدين وراهم الفيجاس امبيدد في الانتير وول نيرف اسمه انسا سيرفايكاليس وفي البوستير وول السمباثات تشين هو جواه ثلاثه براه ثلاثه جواه ثلاثه اللي هي الانترنال جاجولا لاترال والكاروتيد ميديال ده ميجا سيمن سكيو ريجاردنج ذا كاروتيد تشيز اون ذا فولوينج ار ترو اكسبت بقول لك ايه؟ سيمباثيك تشين از انسايد ذا شين، يبقى دي الغلط. سيمباثيك تشين از امبيدد ان ذا انتيرول، فيجاس از اوتسايد ذا شين، يعني عندك اي معلومه من دول؟ جيب حاجات ذات سؤال اللي انا بقولها دي. فاهمين؟ هو جوه الانترنال جنرال. لكن والكاروتيد ميديا تحت بيبقى البص يا جماعه طب الكاروتيد بيمشي كده عند اللي هو الكومن كاروتيد وبعدين بيجي عند نهايه الثيرو كارتج من فوق يتقسم اكسترنال وانترنال. بص الكاروتيد ماشي كده. بص هو ده الكومن كاروتيد بيمشي جوه الكاروتيد تشيز بعدين يجي عند ايه؟ عند الابر بوردر بتاع الثيرو كارتيك هي سي 4 بالظبط عند سي 4 من ورا يتفرع اكسترنال ده بيدي سبلاي لهنا هناك وبعدين انترنال بيطلع لفوق ده اللي بيكمل جوه الشيز يعني في اللور هاف منه يبقى الكونتنت هو الكومن كاروتيد كمان كنت عايزك تطلع من حته الورقه بس برضه سمعت مني سمعت بصيت لي تقول ايه؟ سمعت انا سمعت من الدكتور ياسر وبصيت في ورق تطلع معجون اناتوم كده ها؟ بص هنا مين ده؟ ده الكومن كاروتيد وده مين ده؟ ده الانترنال كاروتيد خلاص؟ تمام وده الاكسترنال بيطلع بره شيء يبقى هو الكونتنت بتاعه ايه؟ لاتر الانترنال جيجلر ميديا بيبقى في اللور هاف منه الكومن كاروتيد في الابر هاف اللي بيكمل الانترنال كاروتيد اللي هو داخل على البريم فوق بعد كده في عندك الفيجاس وراهم امبيدد في البوستير وول من ورا سيمباثيك تشين في الانتير وول انسا سيرفيكاليس انسا سيرفيكاليس ده ايه ده؟ نيرف بيطلع اسمه انسا سيرفيكاليس بيطلع من سي 1 و2 و3 و4 1 و2 و3 بيطلع سي 1 و2 و3 نيرف عامل زي كده بص كاروت تشيز عامل كده هو ماشي قدامه زي حاط فيو كده على فكره انسا سيرفيكاليس انسا باللاتيني يعني لوب هو نيرف عامل لوب فاهمين؟ هو بيطلع من له تو روتس كده بيجي له سي 1 بيبقى جاي مع الهايبوجلوسال نيرف زيرو فايبر بتاع سي 1 وبعدين بيجي له سي 2 و3 ويعملوا النيرف كده فسي 1 و2 و3 له تو روتس واحد نازل من الهايبوجلوسال اسمه ديسندنس هايبوجلوسايد واحد نازل من السيرفايكال بلكسس اسمه ديسندنس سيرفايكاليس مش مهم التفاصيل دي بص في نيرف قدام اسمه ايه؟ انسا سيرفايكاليس ده ايه؟ ده النيرف سبلاي بتاع الانفراهيود باسلز الانفرايد ماسلز اللي هم ستيرنو ثايرويد ستيرنو هايويد امو هايويد اللي هم البري تراكيال ماسلز اللي قدام هو ده النيرف سبلاي بتاعها مش عايزين نضيع وقت كلام عبيط جوه الكاروتيد تشيز بص بص جوه الانترنال جاجولا الميديا للكاروتيد وراهم الفيجاس البنت البوستيرول سيمباثيك تشين قدام الانسا سيرفيكالس جميل بعد كده دي الفيرتبري دي البري فيرتبرال فاشن دي البري فيرتبرال فاشن وده الكاروتيد تشيز هنا على التراكيه حاجه اسمها بري تراكيه فاشيا بري تراكيه فاشيا حواطه تراكيه بيلفها في حواطه الثيرويد مين فينا يعني لغايه دلوقتي ما يعرفهاش العظيم وصلت سنه سته ازاي؟ ازاي سابوك توصل لغايه المرحله دي من غير ما تعرف بري تراكيه فاشيا اللي هي كنا في امتحان رابط ده صفر لما مش عارفها لما كنا بنقول لك واي الثيرويد سويلي موفز اب ديتربيشن بيكون يعني لو انت وصلت لغايه شهر 11 مش عارف بري تراكيه فاشيا يبقى اسمح لي تبقى متهرج سامي مش بتدرس جراحه فاهم؟ بري تراكيه فاشيا هي السبب المباشر لثيرويد سويلنج بوز ابوز ديجلوتيشن يعني بري تراكيه فاشيا فوق اللارنكس الصاروخ ضغط في الجليكوريد والهيبوكور وتحت وصل لغايه البريكارديا وفي الجنبين ماسكه في الكاروتيد شيث. هي عباره عن فاشل شيت كبير ماسك فوق في اللارنكس ماسك تحت في البريكارديا وفي الجنبين ماسك في الكاروتيد شيث. عندنا زوارق الكراسه كبيره كده فارشه قدام النك ماسكه في اللارنكس فوق نازله تحت لغايه الهارت وعلمناه بوقف عند نهايه الكاروتيد شيث. عايز اقول بريتر هي فاشل العظيمه اللي هي بتتحرك الصاروخ مع الديجلوبيشن. بعد كده في لير لفه النك اهي اسمها الجنرال انفستنج لير دي اسمها الجنرال انفستنج لير. انفست يعني بتحوط. ليه سموها عشر انفستنج لير؟ انها بتعمل انفستمنت يعني بتحوط الترابيزيوس ماسل والسترنو ماسل قدام. هي بتنفست عضلتين الترابيزيوس والسترنو ماسل فسموها زي انفستنج لير. هي بص لفه الرقبه الجنرال فسموها جنرال بعدين انفست الترابيزيوس والسترنو ماسل. قالوا ايه؟ فسر لي كلمه جنرال انفستنج لير. قول يا باشا جنرال عشان بتلف رقبه الجنرال انفست عشان بتحوط الترابيزيوس والاسترنوماستويد ودي ايه ده ماسكه تحت. بص بص نروتو زمان كده ماشيه كده بص بص كده على الكلابيكل والبصوري اكتر. بص عارف انت اقول لكم طب انا اقرا الورق لو في وقت يعني وقت مزنوق ممكن يعمل ايه؟ يحضر الحسابات ويحل الكلام مش خلاص حتى لو ما قريتش ده عارف. حتى لو انت حتى قريت له ايه انا حضرت الدرس حصه بقيت قريت بالاناتومي وحليت الكتاب فده يعني ممكن اعتبر ده اولترناتيف يبقى السورس بتاعك الحصص. تقول انا سمعت منك ورحت على طول بعدها حليت الكتاب بقيت حافظه. ما هو ايه من احفظ الكتاب؟ فهمت قصدي؟ فعشان خاطر اسمعني كويس عشان خاطر بص يا جماعه زي ما بقول لسعادتك يا بص بص انت ماسكه في الكلام كده في الابر بورد بتاع الاسترنا وطالع فوق ماسكه بقى في الروتر ده ليه فوق ماسكه في الباندبول كده والزيجوماتيك ارش والنيوكال لاين لغايه الليجامنتم نيوكي ورا فاهمين؟ يعني بالعربي مش قصدها بقى تبقى لها فرقه زي اسطوانه كده زي اسطوانه دائريه. دي جنرال انفستنج لير. بص موجود هنا في ده سكن في السبكوتينيس عضله اسمها البلاتيزما قدام هي دي البلاتيزما. دول بريتراكير ماسلز اللي هم ستيرنو سيرويد ستيرنو هايويد امو هايويد اللي بياخدوا نيرف سبلاي من انسا سيرفايكاكس فاهمين قصدي؟ هنا بقى عايز الم لمه جميله. اه في لير كمان اخر واحده أنا زي ما قلنا اللي هي الاكزيلري فاشل. الاكزيلري فيسلز وراها على البريك البريك وراها على الابر ليم بتاخد فاشل برولونجيشن بتاخد فاشل برولونجيشن بتاخد فاشل برولونجيشن بتاخد فاشل برولونجيشن من البري فيرتبرال فاشل. بيمشي كده حوالين الاكزيلري فيسلز والبريك البريكسس ده اسمه اكزيلري شيث. طب تعالى بقى لو انت كده انا عايز اطلع من كل رسمه دي ايه بقى؟ وات ار ذا لير اوف دي فاشيا اوف ذا نيك؟ دي فاشيا اوف ذا نيك خمسه لير نحفظهم ازاي؟ واحده جنرال واثنين بري واثنين شيس. بص ازاي بقى؟ واحده جنرال جنرال انفستنج لير اثنين بري بري تراكير بري فيرتبرا اثنين شيس كاروتي شيس اكزيلري شيس. يبقى بص يبقى بص بص احنا كده ماشيين معاك ايه؟ مقابل بالمعلقه اهو. اول باراجراف اللي هو دي فاشيا اوف ذا نيك ايه السكيما بتاعته؟ واحدة جنرال واثنين بري واثنين شيس، ادي أول باراجراف، واحدة جنرال واثنين بري واثنين شيس، واحدة جنرال اسمها جنرال انفستنج لير، واثنين بري بري تراكير بري فيرتبرا واثنين شيس كاروتيد واكزيلر. أسألك سؤال هو الكاروتيد شيس جواه إيه؟ تقول لي جواه الكاروتيد والجاجولار لاترال والفيجاس. طب والاكزيلري شيس؟ جواه الاكزيلري فيسلز وجواه البريكا بريكسس. اي ان كل شيس لازم يكون تير فيسل ونير. اي شيس لازم يحول فيسل ونير. الكاروتيد شيس بيحول ايه؟ الكاروتيد شيس بيحول الكاروتيد والجنرال والنيرف الفيجر. طب والتاني بيحول ايه؟ اكزيلري وبريكا بريكسس. اكيد بالمنطق والله كده بيجي مسكيو اكزيلري فيسلز ايه اللي ماشي معاه؟ هي الابر ليمب غير بريكا بريكسس يعني حتى لو غيرت يعني اكيد يبقى بريك ما حصلش نيرف سبلاي الابر غير بريك بريكس يعني ماشي معاه اكزيلري ده بلس سبلاي بتاع الابر يبقى هيمشي معاه ايه؟ النيرف سبلاي بتاع الابر اللي هو ايه؟ قال لي بريك بريكس ما حصلش غيرها فاهمين؟ جميل كده اول موضوع خلص في الهيد اند نيك ماشي حضرتك. الموضوع اللي بعده تراينجلز اوف ذا نيك. كمان كمان ده كله فهمتوا الورق ده والكبير. بص عارفين فرق الورق الكبير ده ايه؟ ده الفشل اوف ذا نيك نص صفحه الكبير صفحتين ثلاثة. الترينجلز اوف ذا نيك هنا ابدع موضوع نص صفحة. هو لا هتلاقي ناخد صفحتين ثلاثة ده الأول. بس الكتاب التاني مهم ليك كريفرنس يبقى عندك نسخة بيصير تقرا منها. تقرا ايه؟ وانت بتحل سؤال ام سي يو. اختار المعلومه، ما انتش عارف تفسيرها ايه، مش عارف تحفظها غير لما تطلعها من الكتاب بس. يا جماعه الكتاب الكبير اللي قلت لكم على الاو ده لا يزار، خلينا صوره انا براكتيكال اسلوب ايه؟ ذاكروه واقول كلام وانتوا تعملوا كلام، ما تذاكروش، خليه عندك بس مرجع الماده. فمين كسور وانت بتحل سؤال الاسلوب ده بقى فيه كل اناتو وارد معلومه تريبيوتريز اوف انتر جنرال انكلود ذا فولوين اكسبت بقى كاتب ايه؟ سبيل بتروزا فين؟ ايه بتروزا فين ده؟ عارف وقف بصوره كده تحس حبكوها وفي حاجه اسمها بتروزا فين؟ وفي سبيل وانفيرون؟ ايه ده؟ حاجه تقرا صحيح تعمل ايه بقى؟ تقول ايه فتح كام من انتر جنرال تريبيوتريز ليه كاتبهم؟ تقول ده كاتب اللي فيه بتروزا يبقى ما هوش مش تبع شويه بتروزا اللي بديه صح. ده استخدامه، استخدامه يعني ايه؟ ممكن تصوره او تشتريه وتستخدمه يا جماعه اللي بيتكلموا. مش هقول النصايح دي الوم تاني. الكلام ده كله لما تساله ممكن تصوره او تشتريه تستخدمه من ثلاث اربع مرات وانت بتحل الكتاب في سؤالين ثلاثه في الكتاب كله وقفوا معاك فاضطريت تفتح. يعني كريفرنس. لو وقف معاك سؤال عندك حل من اثنين، يا تفتح الكتاب يا تتصل بيه بالتليفون. وهعمله بهوم لاين 19 019 ده كتاب و 19 019 اقول لك مرحبا بك في ده جايب كتاب. تقول لي يا عم الكتاب كان في دروس النرد ولا فين؟ ها؟ ماشي يا ابراهيم؟ اتصل بيه عندك كتاب صحيح. 19 19 ده بيت زهار. يا جماعة لا احنا الفكرة بتاعتنا احنا عشان اكتشفات سفرين زيرو. ليش واخدة بالها منها؟ دي مش كاملة أساسا. تلات صفات سفرين زيرو. تطلب دي أرد عليك أنا على طول. تلات صفات سفرين زيرو. خلاص؟ يا جماعة ده زي ما قلت. طب تعالوا العنوان اللي بعده حاجة اسمها تريليونز أوف ذا نيت. العنوان ده يا عم محمود لما تفتح الكود بتاعك ده بتوع الأناتومي يعني عيني أمه. قال لك في ثمان صفح وكل التراينجل الاف والدلت بتاعه تقول ايه مش قاريهم طبعا. دماغ السؤال مش كل حاجه فيهم. السؤال بدرجه هتدي نفسك عشان درجه وفي الاخر ممكن اخبط فيه برضه. طبعا تقول ايه؟ يعني على فكره يعني اما اقرا الثمان صفح احفظه برضه هيجي سؤال وهغلط. طب انا اوفر كرامتي مش بغلطان؟ بكرامه يعني مش عارف اغلط لكن علمك اكتر حاجه تحرقك لو انت قريت وغلطت. بقول لك اصل الثمان صفح هيجي سؤال في معلومه. بص جمله هحفظ فيها، بص جمله. فاهمين؟ تمام، تعال بقى بص يا جماعه. تعال بدل ما تقول ثمان صفحات احنا عايزين نقول نص صفحه بس. فاهمين؟ بص ايه الترينجلز اوف ذا نت وايه الكونتنت بتاعتها؟ ده العنوان الثاني. بص يا رجاله يبقى اول عنوان كان فانشن اوف ذا نت بس. لا يا جماعه بس. والسكيما بتاعتها اثنين جنرال، واحده جنرال، كله معايا كده؟ واحده جنرال واثنين فري واثنين جيز. يلا سلام على المعلومه دي. تعالى بص على مدار ترينجل اوف ذا نت. انا هرسم عيان باصص كده لاترال فيو وهنشوف رقبته عامله ازاي. بص انت لو بصيت على الرقبه فوق كده يا معلم ده كده المندب. تقول لي تمام يا ريس دي كده الكلافك. تمام يا ريس دي الكلافك من تحت اهي. ده البيت لاين اوف ذا نيك من قدام في عكس اسمها الترابيز. انت لو بصيت كده تلاقي النكبه عامله زي المربع. يا بص على قد انا كده بص قال المندبل اهو ده خط فوق الكلافت الخط والمرزله تحت. الميد لاين اهو خط قدامين الترابيز خط على القهوه ورا. لما مشيت كده بص كده تطلع النك ايه عباره عن ترينجل. بتروح جايه الاسترن ومسطوين ماشيه كده من عرض الترينجل ده تروح قاسمها نصين. بصير ترانجل وهتير ترانجل. بص هو اصلا مربع، هو مربع كده لما تعمله كده يطلع مثلثين. هي خدها زي الهندسه تمام. هي النك اهي ترابيزي مع كلافيك مع مندبول وده الميد لاين قدام. راحت جايه الاسترن مصويت ماشيه كده تمام قصدي. راحت عامله ترانجل ورا وترانجل قدام. بصير ترانجل وهتير ترانجل. بص بقى دي كده طبعا الهيد بون كده. دي الهيد بون هنا ده طبعا دي حاجه اسمها دايجستريك ماسل هناخدها بعد شويه. لها بوستير بيري كده ولها انجير بيري. وفي الام هايويد ماسل جايه نازله. فكره ام هايويد احنا ام هايويد قلنا ام فاكرين اول سنه ايه؟ ها؟ ام يعني ايه شريف؟ سكابيولا غلط. هم هنشوف ده بالظبط. بص الربع جاي من اللاتين كلمه ايه؟ اوموس او ام او اس باللاتيني يعني شولدر بس ده اوموس. ام هيويد ترجمتها ايه؟ يعني مثلا العضله اللي ماسكه من الشولدر للهيويد هي سابوس هي تطلع تو بيليز. بص لاقي انفير بيلي بيطلع اورجن نشوف التفاصيل دي عليكم في اللاب. تعالى ما بقاش في اورجن وانسبشن قوي يعني. هي بتطلع من حاجه اسمها السوبر ستيتال نوتش بتاع سكابل. انا بقول عشان حافظها. مش هحكي لك هجي لك سؤال ما بتجيبش اسئله اورجن وانسبشن لا لا. ما بتجيبش اسئله غبيه الدرجات. فاهمين قصدي؟ فهي بتطلع من عند حاجه اسمها السوبر سكابلر نوتش. ادي الفير بيلي. وبعدين السوبر سكابلر نوتش هنا. بعد هنا السوبر بيلي بيطلع من الهيويد والتاني يبدا يمسكوا في الترميديا بتنزل تحت السن المصري. فقالوا ايه العضله اللي ماسكه من الشولدر للهيويد صح؟ فراحوا سنه ايه؟ امه هيويد. فاهمين؟ فماشي بالعرض كده بص اهي بص بص اهي جايه من عند الكتف اهي والتاني جاي من عند الهيويد اهو وبتقابلوا هنا في الترميديا بتنزل هنا. فراحوا جاي ايه بقى؟ ده كده الولد ده بص بص ده كده بوستير تراينجل. بص الانتير تراينجل بيتقسم ازاي؟ ده اسمه صدمه ديبلر تراينجل. دي منطقي. اللي قدام دي هيبون طبعا هيجيب هيبون الكبير يعني. بص ده كده اسمه سبمنتال تراينجل وده اسمه ماسكولار تراينجل وده اسمه كاروتيد تراينجل. يبقى ده سبمنتال تراينجل او ساعات تسموه دايجستيف تراينجل عشان دايجستيف باص اللي عندنا. تاني من الاول بص يا جماعه دي كده الترابيزس. بص عايزين نعرف يا غيث الحدود التراينجل كل واحد جواه ايه؟ ببساطه. لكن لو عدى بقى نقدر نطلع الصبح ومش قادرين عايزين ايه؟ ايه تراينجل؟ طب واحد وايه بسرعه؟ هو ده. يبقى كده ده شويه في الاناتومي. بص ده كده الترابيزيس، ده الميد لاين، ده اللور بوردر بتاع المندبل فيه الكلام ده. الاسترنو مصطويد ماشي بالعرض لحد اسماء واحد ورا وواحد قدام. اللي قدام بقى بيرجع يتقسم. دي كده الدايجستريك باسل بوستير بيلي وانتير بيلي. ودي الام هايويد. فراح متقسم ازاي؟ في تراينجل اهو اسمه سب منتال تراينجل. ده اسمه سب منتال تراينجل. ده كده اسف سب مانديبلر ترانجل السب منتال اهو اللي قدام ده فاهمين؟ ده الانتير بيلي ودي الهايد بول وده الميد لاين يبقى ده حدودهم ده السب منتال ترانجل ده السب مانديبلر ترانجل ده الكاروت ترانجل وده الماسكولار ترانجل. طب لو جينا بقى سالنا حلو مكتوب هنا الرسم عندك وال في كل واحده فيهم الكونتنت ايه؟ طب تاني سؤال نسمعهم بعد بعض بس هسمع لهم كونتنت. ايه الكونتنت بتاع البوستير ترانجل؟ بص يا ريس هي دي مين دي؟ الترابيزيس مين دي؟ ستيرنا مصريه. فاكرين الكلام ده سامع؟ ايه النيرفس سبلاي بتاعهم؟ السباينال اكسسوري صح؟ في الكرينال نيرفس في البطن سباينال اكسسوري دي مراحل. يبقى لازم الاكسسوري نيرف يجي هنا عشان يعمل لهم سبلاي. دي الكلاسيك السبكليفت ارتري بيعدي في المنطقه دي. في التمبلكسس بيعدوا هنا اللي عشان يدوا نيرف سبلاي للابر والهيدا تاك اللي هي السيرفايتال بلكسس وبريكال بلكسس. يبقى انا عندي بقى كونتنت. بص السيرفايتال بلكسس النيرفات وبريكال بلكسس بيطلعوا من النك. انتوا حاطين بص بص يا جماعه هقول لكم بعد شويه نيرفس جاي نيرفس في النك. احنا عندنا كام سيجمنت هنا؟ كام سيجمنت في السيرفايتال؟ سيرفايتال سيجمنت كام سيجمنت؟ كام سيجمنت؟ سيرفايتال سيجمنت 7 8 واحد يقول لي 7 واحد يقول 8 اختلفت في الاناتومي. سيرفايتال سيجمنت كام سيجمنت؟ 7 8 8 احنا بقول سيجمنت ماشي على النيرفز دلوقتي انا جبت سيرت الكور ايوه هما 7 فيرتبري و8 كور ايوه يعني فيرتبري سي 1 2 3 7 طب السباينال كور سيجمنت من سي 1 لسي 8 يعني السباينال كور بيزيد ايه؟ 1 مش كده قال 8 صح قال 7 صح بس انا يعني جوايا بسال على النيرفات مش على العظم. بص هي بص بص بص هي البريكا بليكس بتطلع من هنا هجيبها بعد شويه هنفتح بريكا بليكس دلوقتي بعد شويه هقول لكم ايه ايوه شعارنا دي 5 و5 هي بتطلع بايه؟ بفرق 5 من سي 5 بتطلع من سي 5 و6 و7 و8 وفي 1 سي 5 و6 و7 و8 وفي 1 طب بقى لك ايه؟ 1 سي 1 و2 و3 و4 بيطلع سيرفايكا بليكس. يبقى لما بقول لك ايه؟ اللي بيطلع من سي 1 2 3 4 تقول لي ده السيرفايكال بلكسس لازم يقف عند 4 لان البريكال بلكسس بتطلع من سي 5 في سي عامه في البريكال بلكسس ايه؟ 5 و5 بتبتدي من 5 وبتطلع ب 5 سي 5 و6 و7 و8 وفي 1 هذا الروت فاليو دي مش عارف يقول لك الروت فاليو بتاع البريكال بلكسس محتاج اختيارات وقت سي 1 و2 و3 و4 دي 3 و4 5 و6 يبقى الاجابه الصح ايه؟ 5 و6 و7 و8 و2 1 حلوه دي بص بتطلع ايه؟ سي 5 و6 و7 و8 وايه ودي واحد. هتقول لي الواد ابراهيم بيقول ايه؟ طب يا باشا وسواك و2 و3 و4 ايه اللي بيطلع منها؟ حاجه ثانيه اسمها ايه؟ السرفايكال بليكسس. فاهمين قصدك؟ تمام. اللي انا عايز اوصله لسن سعادتك ايه بقى؟ بص يا جميل، بص يا جميل، بص هنا موجود ايه؟ في 2 بليكسس السرفايكال. بص بص بص سي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 كله طالع هنا، يبقى هتلاقي غصب عنك السيرفايكال والبريكال بريكسس موجودين هنا. تقول لي تمام، السبكليبيان ارتري بيعدي في المنطقه دي، واكيد لازم السباينال اكسسور يجي. ما هم مين لعيب النيرف سبلاي دول؟ ما هم يبقى لازم يخش في الترينجل عشان يديهم. يبقى لما اجي اقول لك اهي الكلام مكتوب عندك بصات ايدك كده اهي، بس تقول ترينجل فيه كذا. طيب نيجي بقى على الانتيو ترينجل. بص السب منتال ترينجل في سب منتال لينف نودز. طب نيجي على السب مانديبولار ترينجل، هنا في ايه؟ انا عايز افتح قلبي كاتب تعالى. بص في السب مانديبولار سيريفري جلاند كان عضها وعليها السب مانديبولار ليمف نود والفيشال ارتري بيعدي عليها كده وطالع على الفيس الفيشال ارتري. فهنا في بيتكلموا السب مانديبولار جلاند والسب مانديبولار ليمف نود والفيشال فيسلز ارتر وبين، كمان الاثنين بيجوا هنا فيشال فيسلز ارتر وبين. طب نيجي هنا الماسكولار ترينجل ده نخليه ايه؟ ليه يا ابراهيم سموه ماسكولا؟ عشان بيجوا ليه تراكيب ماسكس اللي هم ستيرنو سايلود وستيرنو هيويد وهم هيويد. طب مين الاهم من بيجوا ليه تراكيب ماسكس؟ السايلود بس الاهم. بيجوا ليه تراكيب ماسكس ايه تاني بقى؟ ما فيش حاجه غير السايلود في نتوى. والله ما كنا هنقول ايوه السايلود ده يبقى ايه؟ في سايلود وماسكس. تمام؟ نيجي على كاروت الترانجل في ايه؟ ايه الكاروت تشيز ده ومشتملات. نرجع نقول ايه الكاروت تشيز ده؟ بص الكاروت تشيز ده عباره عن تشيز جواه الجاجولار بين لاترال والكاروت ميديا والفيجاس وامبيدد فيه السباسات الشيل والانسا سيرفيكال. قلنا الكاروت تشيز يا جماعه عشان نجوم متاخر ده عباره عن فاشيا تشيز جواه الانترنال جاجولار بين لاترال والكومن والانترنال كاروتيد ارتري ميديال والفيجاس وراهم وامبيدد بوستيريور سيمباثيك تشين وانتيريور تروس اوف انسا سيرفيكال. بص بص بص الكاروتيد عباره عن ايه؟ شيز كده طالع ادي. بص بص بص ده الكومن كاروتيد بعدين بيتقسم لاكسترنال وانترنال كاروتيد. وادي الكاروتيد شيز حواليهم كده. في ايام ما كنا في المشرحه في نيرف جميل جدا بيكروس البايفوركيشن اوف كاروتيد، حد فاكره؟ كنا ايوه جدع على الشيء الواد ده كويس، الواد ده اكيد جاب الجيشن او الاولى الثانيه مش عارف. فاهمين؟ اكيد ما اعرفش هل خد لنا في ايه؟ انا خدناه في خدتوه ثاني. جميل. كنا في المشروع يقولوا لنا ايه؟ الهايبوكروستال نيرف اللي هو بتاع اللسان نجيبه منين؟ فاكرين زي الواد بيقول ايه؟ من عند البرفكيشن اوف كاروتد. يقول لك هتلاقي فتره الدباره معديه على البرفكيشن اوف كاروتد دي هي الهايبوكروستال. طب تعالى بقى بقول لك معلومه جميله. دكتور ياسر نعم. ايه الكونتنت بتاع الكاروت تشيز؟ بص بص الكونتنت بتاع الكاروت الترينجل. بص بص هو انا هقول لو قلتها بتفصيل غير اقول ايه؟ فيها الانترنال جاجولا والكاروت الارض والفيجاس والهايبوبلوسر. تقول لي نهار ازرق ما انا هنسافر. اقول لك ترى ياسر في شرق يلا عبيد الكاروت تشيز والهايبوبلوسر نيرف كروسنج ايه؟ بس ما انت حافظ الكاروت تشيز بقى. ما احنا الكاروت تشيز قلنا جواه ثلاث حاجات جواه ايه؟ الجاجولا والكاروت والفيجاس وامبيدد في البوستيرور السيمباثيك تشين في الانتيرور اند سيرفيكال. يبقى انا عيب اقول كاروت تشيز يا محمود خلاص عظم. اقول لك ايه؟ يبقى لما اقول لك الكاروت الترانجل في ايه؟ هم مش عارفين كاروت تشيز سموه كاروت ترانجل. لا اقول لك ببساطه بدون شرح معقد ازاي ليه؟ ذا كاروت تشيز وذا هايبو كروسال نيرف كروسنج ايدج. احفظها يا جماعه. بص ذا كاروت تشيز وذا هايبو كروسال نيرف كروسنج ايدج. يبقى لما اجيب لك في الام سي كيو اقول لك جواه جاجلر تقول لي ماشي، جواه كاروتيد ماشي، جواه الفيجاس ماشي، جواه السمباثيك تشين. ما كل دي مشتملات الكاروت تشيز وجواه الهايبو كروسال نيرف ماشي وجواه البروس فارينشال. غلط. اكيد اختارها غلط. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى زي ما بقول لسعادتك ديت الترينجلز اوف ذا نيك. لعبها مره كمان يا جماعه. إيه عشان احنا الحصه قلنا ايه؟ هي مش حصه شرحيه بس، شرحيه وتحفيظيه، يعني عايزين ايه؟ نخرج الامن خلص، مش عاملين له هم، بقى الاسنان دول ايه؟ يبقى لي حالي كتاب الام سي كيو وخلاص كده الامن مش عاملين له حاجه تاني. على الاقل بقيت عارف الطريق. المشكله اللي انتوا بايه؟ لما بنشرحه كده وبنسيبه لكم تقول ده عارف ايه ده؟ خلاص كده انت عارف هتعمل فيه ايه؟ بس يا رجاله بص بنتكلم بعد اذنك. يا جماعه البوستير ترانجل في اتنين بريكسس. بص سيرفايكال وبريكسس تقول لي تمام، والسباينال اكسسوري والسبكليبيان بريكسس. طب حلو، نيجي على السب مندل ترينجل. السب مندل هتقول السب مندل جلاد والانفنود والفيشر بيسلز كروسنج عليهم كده. طب السب مندل ترينجل السب مندل الانفنود المسكر ترينجل بريد بكير مطلس والسيويد. طب الكاروت ترينجل فيه كاروت تشيس والزهايبو كروس النيرف كروسنج ايه كده حلو قوي. يعني احنا كده عرفنا ترينجل ازاي بنقسمها وجوههم ايه كده حلو قوي. بس عايزين نذاكر جراحه وننسى اكتر من كده ما لهمش في سلسلة دوائر. الوقت ده سنه اولى بيقعد يدرس عامل 20 صفحه وفاضلها خلاص كده حلو قوي. اقلبوا الصفحه خش بعد كده على الانات وقاف ذا ثايرويد جلاند. اخش انا اول حاجه شرحت ايه باشا فيلد اثنين ترانجل فيلد بعد كده جلاند فيلد في ثلاثه جلاند يهمونا اللي هم ايه ثايرويد بارودد سبمانديولا ثايرويد بارود سبمانديولا. تعال قول الجهاز الهند طبعا مش هيبقى شكرا طبعا اكيد يا جماعه بص بصوا لي جميعا بص اكيد اكيد الثايرويد جلاند هي العروسه بتاع الهند. وخلي بالك انا برضه خميس في شهر انا رسمت الرسمه دي مش شايف عشان الثايرويد. يعني الرسمه دي لعلمك نرسمها انا في سكشن بالنت دي انا راسمها عشان خاطر عيون الثيرويد عشان حتى ما مسحتهاش بعد ما شرحت الفشل. الرسمه دي جمالها ضرب اناتمو في الثيرويد في لحظه. هو قالك وصلت في الرسمه دي بدون ما نقرا اكيد في الورق الكبير مكتوبه كام صفحه؟ ورق الكبير بتاعي انا بتاع 12 صفحه برايفت. هنا موجوده ايه؟ الرسمه ونص صفحه وايه؟ بص الثيرويد بقت قد ايه؟ ادي الثيرويد عكسك افتح ورق انا كريم بلاد تشيلك وبلاد تحطك وتطلع من مرتفعات وتنزل منحدرات فاهمين؟ ايوه احنا دلوقتي السنه خلصت اول السنه اديت الات مشترك في ثلاث اسس فاكرين؟ كانت الحياه ورديه ايامها والحياه وزن ثلاث اس الات مفسرات دلوقتي الات مفسرات لحد ايه؟ 5 مينت هي الثيرويد ده دلوقتي قد ايه؟ حقها ايه؟ 5 مينت ولما يكون 3 اول سنه ثلاث اسس يقول لك ايه؟ مش بسرعه شويه ده وعاملين ريفيجن في حاسب ايوه عايزين عندنا الثيرويد السنه دي بس. بص بقى يا جميل الثيرويد جلاند بس مش عباره بص بقى ادات اوف ثيرويد ان 5 مينتس يو ار نوت الاود مور. بص الثيرويد جلاند عباره عن باي لوب جلاند لها تو لوبز كونكت الاسمس الاسمس بيمتد قدام اثنين وثلاثه واربعه كيرنجز انما اللاترال لوب ماسك والاوبليك لاين اوف ثيرويد كارتج للسكس كيرنج الاكستنشن دي مهمه جدا الاكستنشن بتاع اللاترال لوب من الاوبليك لاين اوف ثيرويد كارتج ماسك من فوق من عند الاوبليك لاين اوف ثيرويد كارتج رد سكس كيرنج الاسمس قدام اثنين وثلاثه واربعه تراكيل رينجز اناتوميكال ريليشن اوف ذا ثيرويد سي ذا فيجر ايه من على الرسم هي الرسمه مخلصه ده الريليشن بتاعتها بص عايز لكم رسمه بسرعه دي تراكيل اوزوفيجس ده الريكارنت فارينجال موجود في جروب بينهم انا بعتها بسرعه عشان الجروب متاخر دي الباراثيرويد لان البوست ميديال اسبكت اوف ذا جلاند دي كده الثيرويد جلاند عامل زي الهورس شو ده الكاروت تشيسا زعيم اهو وراها ودي الفيرتبري وبري فيرتبرال ماسل بري فيرتبرال فاشل طبعا دي جنرال انفستنج دي ودي فاشل انفستنج الترابيزيس ورا والاسترنا مصفوف قدام من اجل رسومات الالات والرسمه دي فاهم ايه فاهم دي كلها فاهمين دي بريتراكيال ماسل استرنو ثيرويد استرنو هايويد بوم هايويد في السبكوتينيا في بلاتيزما ماسل من على الرسمه دي من غير مرج بقى واقف نعم يا باشا قول لي ارض ايه اناتوميكال ريليشنز اوف ثيرويد تقول لي يا باشا بص انتيرو لاترال سكينو ماسل بص اهي انتيرو لاترال مفيش حاجه سكينو ماسل سكين والبلاتيزما بريتراكيال ماسل والاسترنو ماسلويد اللي هي اللعبه دي اقول لك جدع يا ولد تقول لي ورايا يا باشا الكاروت تشيس اهو بص لي لها الكاروت تشيس بص ميديا لها الباراثيرويد وميديا لها تو تيوبز ونير التراكيه والاوسوفيجس والكارب يعني ميديا بالظبط لها تراكيه والاوسوفيجس والكارب ما يعرفش مش عايز راجل تقول لي بوست ميديا موجوده الباراثيرويد وبوستيرو لها موجود الكاروت تشيس فاهمين قصدي ازاي؟ وبس وانتيرو لها ده اللي بقى اسمه مصر بس خلاص يبقى عرفنا ايه الثيرويد وايه مكانها وايه الاكستنشنز بتاعتها؟ ايه الاناتوميكال ريليشنز بتاعتها؟ ايه البلاد سبلاي بتاعها؟ مش المفروض اراجعه احنا خدناه في الاوفر تعالى نقول سريعة مش هنخسر حاجة. البلاد سبلاي بتاع الصاروخ كده دي بس ده اللي عايزك تعرفه. البلاد سبلاي هي بتاخد في قطر كده بيجي لها من الاكسترنال كاروت سبير صاروخ قطر. في قطر بيجي لها اسمه الانفير صاروخ قطر ده برانش منين؟ هتفكر؟ ايوه ده برانش للسيرو سيرفايكال تراك من فيلت باك والسب كريتد. فيلت باك هناخد النهارده السب كريتد دلوقتي. بص اقول لكم اللي هو فيلس بارك برنشات سب كريفن جايه بعد شويه. هقول لك ان السب كريفن ارتري يبقى جايه حاجه اسمها الاسكالين ماسل سكانس انتيو بتقسمه فيلس وسكند وسير بارك. من فيلس بارك بيطلع حاجه اسمها السايرو سيرفايكال ترانك. السايرو سيرفايكال ترانك بيروح مدي انفيو ساروت ارتري. على فكره ساعات وانت في اللجنه في الشفوي بص بقى بس صحيح جايه بعد شويه بس عايز احفظ لك ونعيدها تاني في اللجنه الاخرى تخلص عليك ازاي ابراهيم. يقول لك كل ايه البلاصه بتاعت بتاع الصاروخ كله في الصاروخ. تقول له باشا السويس صاروخ اكتر. يقول لك ده برانش فين يا قلبي؟ تقول له من الاكسترنال كاونتر. يقول لك ايه اذر برانش من الاكسترنال كاونتر؟ فتقول له في ده بتغلس عليك تقول له قاعد على فكره في الصاروخ لكن هنقول لك حاجه احنا بنقول ام الصاروخ على الصوم. تقول لي اذر برانش هتعمل لي ديفيوجن. بص ركز يا باشا خلاص سيرويد تبقى قاعد فول مارك قاعد معاك بعد الظهر نناقش الحياه سيجارتين بقى لكن دلوقتي انا سيرويد بس اتفضل. يقول لك اذر برانشز اوف اكسترنال كاروت. طب هحفظه هو جاي بعد شويه بس انا عايز احفظه دلوقتي بريما ترو فنرجع له بعد شويه اشوف احفظه ولا لا. بص اقول لك احلى طريقه لحفظ الاكسترنال كاروت ها فيش الارض ذلك في بص اقول لك احلى طريقه. بص يا جماعه لا لا ترسوها تحت اولادكم حاولوا مره هرجع لنا بعد شويه كعنوان سيبر جاي كاروتد بس. بص يا جماعه انتوا عارفين الكومن كاروتد بيطلع كده عند الابر بوردر والصاروخ كارتج وبينتهي. بص بص بينتهي بينتهي بقى يتقسم اكسترنال وانترنال. انترنال بيروح داخل فين؟ بيمشي فيرتيكال لغايه ما يخش جوه السكال عن طريق الكاروتد فورامين وبعدين يتقسم لانتيرو ميدل سيريبرال بعدين يجي له من ورا البوستير سيريبرال ويعمل سيركل ويلز. فاهمين قصدي ازاي؟ ده الناس دي عاملين دلوقتي ده بلاصه بتاعت البريم فوق بيطلع انترنال كاروتد ده داخل الكاروتد فورامين. اول ما يخش يدي انتيرو سيريبرال وميدل سيريبرال بيجي من ورا حاجه اسمها الفيرتيبرو باسيلر سيستم بيجي الباسيلر يروح مدي بوستير سيريبرال. طب يبقى ايه؟ يبقى عندك ايه؟ بص في انتيرو ميدل دول جم الثلاث كرات ويجي البوستير بين الكوميونيكيت كلهم مع بعض ويعملوا دايره على الناحيتين اسمها السيركل اوف ويلس اللي موجوده على الايه البيس اوف ذا بريم ده. ده الناس دي عبيط دلوقتي عايزين الاكسترنال بقى فاهمين؟ بص الاكسترنال كرات ده بقى بص بص بص بيطلع هنا كان زمان حفظوها في قلبك ايه؟ ساب امريكان ليتس له تقسيمه كده احلى طريقه في راينا لا بص بص عشان كده حصلت كل الناس تحضر العزم. بص بص طريقه شرح انا بشرحه هتحفظه خد منه. بص احلى حاجه الاكسترنال كاروتد بيطلع من الانتيور رول بتاعه ايه؟ والبوستير رول بتاعه ايه؟ والميديال رول ايه؟ والتيرنال برانش ايه؟ بص بقى هقوله مره وشوف هتسمعها ولا لا. الاكسترنال كاروتد ارت اللي بيبتدي عند الابر بوردر والسي فور ويمشي كده ويخش جوه الباروت الجلال ويديه عند النيكوف ذا ماندبل يدي تو تيرنال برانشز ماكسيلري اند سوبرفيشال تيمبر. حلو يبقى ادي اول حاجه تو تيرنال برانشز ماكسيلري سوبرفيشال تيمبر. طب بيطلع من الانتيور رول بتاعه ايه؟ اول قطر بيجي من الانتيور رول سبير سيرويد. ثاني قطر بص على الثاني لينجوال. ثالث قطر فيشيال. بص يطلع ايه؟ سبير سيرويد وبعدين ايه؟ لينجوال وبعدين فيشيال. بعدين البوستير رول ورا ايه؟ بيدي واحد الاوكسيمت اوكسيمتال واحد ورا الويل بوست اوريكولار. يبقى ميديال ميديال ايه الفارنس؟ بيدي اسيندنج فارنجيال. خلص. تاني يا بص التو تيرنا برانشز هما ايه؟ بس خلاص خلص هما ايه؟ ماكسيلر وسوبرفيشال تيمبر. طب الانتيرو وول سبير سيرويد لينجوال فيشيال ورا بوستير اوليكوال اوكسيدتال ميديال اسيندنج فارنجيال. يعني بيدي واحد يطلع للفارنس يقول لك ايه؟ ميديال بيدي واحد يطلع للفارنس. لاترال مفيش طبعا ان لاترال هيدي برانش اللي جنبه يعني هيدي التجارب مش هينفع يدي بلاش فاهمين؟ يبقى ايه؟ بص بص التوب تبقى طب اسالك سؤال تاني بص بص بص بص السؤال الاولاني يقول لك ايه؟ ولا نعم يا بص اللي كسبنا الكروت برانشاته ايه؟ قلوب ده معاك ها معلش عشان ما تلاقيش حضرتك ها تبقى في سيمبل ما تنزل عامل انتير وول سبير ثيرويد لينجوال فيش. طب ورا سبير ثيرويد ميديال اسيمك فاسيجيال ساعات يغلس عليك يقول لك ايه؟ انا جدع يا طلبه كتير خدوا فول مارك في الشهر وسبب ايه؟ بريشات اكسترنا كارون. لعيب ما عرفتش وعرف يقول له بنربط السويس سالون ارتري نير وزين ذا اول بول. يقول له قلت له السويس سالون ارتري ده جنبي هتبقى جدع. يقول له من الكاروتن. يقول طب وايه اعظم بريشة في الكاروتن؟ ده يقول لك طلع له ايه؟ حضرتك فندم فيه ماكزيلري سوبرفيشال تمبورال وفي سويس سيرويل واللينجوال والفيشال والبوست فريكو والاوكسيميتر والاسندي فارنجير. بيعجبني في الامتحان فيك انك انت عارف مش اي حد عارف. يقول لك طب قول لي بقى هسالك بقى سؤال ده صعب عليك قوي. قول اتفضل يا بني. يقول لك انت قول يقول لك فعلا لو قلت دي هتاخد فول مارك ونجم. يقول لك اتفضل. يقول لك في سؤال اخر بريكشن نيم. يعني انا عايز اشوف سؤال ايه؟ يعني احنا بنسال ايه؟ انا بقول ايه؟ دول بريكشن من السيرفس مايكل فرانك من فيرس بارك اوف سب كليريا. يقول لك طب اذر بريكشن اوف فيرس بارك اوف سب كليريا. بص هو السب كليريا له ثلاثة أرتريز في الفيرس بارك مشهورين جدا جدا. قطر بيطلع لفوق ده اللي يتسجل بحري. أفكر وأنا في اتحاد الدكتور الله يرحمه الدكتور هو جيمي كان أستاذنا فسألني السؤال ده بيقول لي برنجات السبكريم. فأنا قلت ثالث واحد اتخانق معاه كان هيسقطني. قال لي أول واحد يعني بقول له إيه؟ بقول له بيه الفيرس بارك بيدي الفيرنا الممري وبيدي السيروس الفايكال ترانك والفرتبرا. هو كان بيحب الفرتبرا عشان الفرتبرا بس ده الفرتبرا اللي تقدم رواحه مش نمرة ثلاثة. قال ايه سنة ممري ده؟ قلت ده بتاع البريست يا باشا. هي معلول قوي البريست. مين اللي عامل بريست ولا بريست؟ طبعا البطل اهم الاثنين. بص يا جماعة بص هو بيدي واحد بيطلع لفوق اللي هو اسمه الفرتبرال. طبعا عارفين الفرتبرال العظيم. مين فينا ينسى ابو اسامه قال لكم زمان في النيورولوجي ايه البلاد سبلاي وسابرين يا جماعه معاه؟ يقول لك بص الكاروتن والفرتبرو بازلر سيستم بيدي جذع المخ. الفرتبرو بازلر ايه ده؟ عباره عن اثنين ارتري بيطلعوا من الفيرس بارت اوف سبكليبيك ويمشوا للفرانكا ترانسفيرسيليا بتاع السرفايكال فيرتبري وبعدين على الانتير سيرفس اوف ذا بولز يعملوا ارتري اسمه ايه؟ اسمه بازلر مش كده؟ كده بيمشوا كده بص بص يقول لك ايه بص بص يقول لك فرتبرا وفرتبرا بيعملوا بازلر بص بص البازلر يدي اثنين بوستير سيريبرا بص يقول لك ايه بص بص اقول لكم السيركل اوف ويلس بص كان بيمشي ازاي؟ ادي ايه اثنين فرتبرا كده فرتبرا وفرتبرا يعملوا بازلر. بازلر يدي اثنين بوستير سيريبرا بعدين يجي الكاروتن يدي انتيرور بعدين يدي ميدل يدي انتيرور وميدل ويحصل حاجه اسمها انتير كوميونيكيتنج بوستير كوميونيكيتنج ميزل ويكوميونيكيت مع بعض ويعملوا دايره اسمها السيركل اوف ويلس. بالاماره لما بيحصل فيها انيوريزم ويفقع بيعمل سب اراكنود هيموج مش كده؟ الله يبارك فيك. يبقى اذا ده الفرتبرا الانترنال ممري بينزل للبريست والسيرو سيرفايكال ترانك. طب بص بقى يبقى فين البطن الشرقيه بيدي ايه؟ قولهم لي تاني. فرتبرا بص بص بص اقول لك السكيما ليهم واحد اللي فوق واحد اللي تحت وواحد بيتفرع. واحد اللي فوق هو اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ فرتبرا. واحد اللي تحت ديلنا ميموري. طيب واحد بيتفرع سيرو سيرفايكال ترانك. على فكره احنا قلنا السبكريفيال كام بارت؟ اقول لك بقى معلومه غريبه كام بارت؟ ثلاثه. مين اللي يقسمه ثلاثه بارت؟ سكنس انتيرو بتاع سراسي كيلت سندروم. فاهمين قصدي ازاي؟ الفيرست بارت ثلاث برانشات، السكند بارت وان برانش، الثيرد بارت نو برانشز. عقيم لا يلد. بص ده بيطلع منه ثلاثه، مين طالع لفوق؟ فيرتبرا، مين نازل لتحت؟ انترنال ميموري. وفي واحد بيتفرع اسمه سايرو سيرفايكال ترانك. بص بص بص السكند بارت حاجه اسمها كوستو سيرفايكال ترانك على وزن سايرو سيرفايكال ده اسمه كوستو سيرفايكال وبعدين نو برانشز. ماشي حضرات ده كلام لطيف وكلام جميل جدا. طيب كده البلاد سبلاي بتاع الثيرود ايه؟ سوبير ثيرود ارتري انفير ثيرود ارتري. فاهمين ارتري؟ في ثيرود ايه ارتري عبيط كده بيجي من ارش واورو. يقول لك ده جميل وبص وسالك خلي بالك قال لك الارتري ده برانش منين وده برانش منين وكلمه عارف الاثنين دول اغلى شريط في الثيرود. يقول لك ايه الفيرس ثيرود جاي منين والسويس ثيرود جاي منين وبرانشات السنه كاروتد ايه والسب كليفيال دي حته بقى. يقول لك ده قاري الاف تمام تمام. اخر معلومه في الباب الحديث يقول لك ايه الفينس درينج اوف ذا ثيرود جلاند. ايه الفينس درينج بتاع الثيرود جلاند؟ الثيرود جلاند لها ثلاثه فينز سوبيرو وميدل وانفيريورز. بص بص الثيرود جلاند كابين الدرينج بقى سوبير ثيرود فين ميدل ثيرود فين في ثيرود فينز. بص يقول لك بيديهم فين السوبيرو والميدل بيديهم في الانترنال جاجولار فين. الانفيريور anteriors في left subclavian في left الرجل left abdomen بندور في left abdomen تلاقي left abdomen جاي طويل كده والرايت قصير فكله بينزل في left بعدين يعملوا بعد كده سوبيري ميدل يا بص جماعه يبقى البيزل بتنتهي فين بص على رسمه سوبيري وميدل في الانترنال جاجولار الانفيريورز على الحيدان بتدير في الليفت النومينال لان بص بص بص دول اشمعنى الليفت بص الليفت جاي متحرك كده الرايت قصير قوي هنا ما بيوصلش السيرويد بص الرايت النومينال كده والليفت جاي كده واحد طويل وبعدين واحد قصير وبعدين السيرويد جاي فهمت قصدي؟ فالليفت هو اللي كروسنج بالعرض فاهمين؟ كده اهو كده فيجي له الرايت يعمل السيرويد هنا كده يخش على الهارت هنا فهمت قصدي ازاي؟ فده ايه؟ كله في الليفت النومينال كده كفايه كده على الثيرويد عرفنا بص شوف خدناها في حصتين قلناها في ثلاث دقايق اهو ثيرويد والاف اكستنشنز بتاعتها ايه؟ بلاد سبلاي حته بقى جميله من نظري بقى ايه اللي فات الجرين بتاع الثيرويد على السيرفايكال ليمف نود افتكروا دايما الثيرويد بص بص لا اربعه ليمف نود درينج بص بص في اسندنج ميديا وديسندنج اسندنج لاترال ديسندنج لاترال اسندنج ميديا ديسندنج ميديا يعني تدري ايه بص ابر ديب سيرفايكال لور ديب سيرفايكال بري لارينجيال بري تراكيال فيها قوي وبعدين عن ميديا سايلا ليمف نود بعد كده بص هي بيطلع بص جماعه الليمفاتيك بصوا هنا الليمفاتيك فيسلز من الثيرويد تطلع في اربع اتجاهات بص بص فوق وبره على الابر ديب سيرفايكال وتحت وبره لور ديب سيرفايكال وبعدين هنا بري لارينجيال بري تراكيال بص ابر ديب لور ديب بري لارينجيال بري تراكيال بص كده اربع اتجاهات ابر ديب لور ديب بري لارينجيال بري تراكيال بعد كده عن ميديا سايلا ليمف ماشي حضرتك كفايه كده على السيرويد ايه البارود الجلان دي؟ بارود الجلان دي جلان جميله جدا جدا جدا اتس اجلان ذات از ويجن بصولي بص بص مكانها فين بارود الجلان دي يا ريس؟ بليز مان ها ها اتس اجلان هي بص ذات از ويجن بتوين ويجن المحشوره ذا ريمس اوف ذا مانديبول انتيرو ماستويد بروسيس بوستيرو ريتشنج اكسترنال اودوتري ميتس اباف اند انجل اوف ذا مانديبول بيلو تاني It's a gland which between the ramus of the mandible anterior واحفظوا معايا ها مصدر بروسيس بوستيريور reaching external pudutri meatus above and the angle of the mandible below هذه الجلان لو رسمناها كده يا جماعه بصوا لي بص بص احلى حته فيها اللي جايه دي هذه الجلان ده عينهم ولا الويب تبقى عندك كده بص كده بيطلع من الانتير بوردر بتاعها ازاي باروت الضغط البارود الضغط بتطلع من الانتير بوردر اوف ذا جلاند وبتمشي على الماسيتر ماسل وتفتح كل الكلام ده خدناه في السنه بغزاره وبتفتح في الفيستيبيول اوف ذا ماوث اوبوزيت ابر سكند مولر تو خلاص وبيبقى عليها كده حته بارود الجلاند صغيره بيسموها اكسسوري بارود الجلاند بيطلع من الانتير سيرفيس اوف ذا بارود الجلاند الخمس برنشات بتوع الفيشنال فيشنر بيطلع جوه الجلاند بيتفرع لخمس برنشات فاكرين طبعا الطريقه المشهوره اللي هي اسمه اول برنش اسمه ايه؟ تمبرال زيجوماتيك بكر مانديبولار سرفايك تاني تمام اقولهم تاني كده ها تمبرال زيجوماتيك بكر مانديبولار سرفايك دول خمس برنشات طب ما تيجي نعمل حركه بقى جميله ناخد كات سيكشن فيها ونشوف ايه اللي جواها بالظبط جوه البروت الجلاند ثلاثه ستراكشر من ديب سوبرفيشال اول حاجه الاكسترنال كاروتيد يا خبر ابيض طبعا الاكسترنال كاروتيد ارتري بيبقى ماشي جوه الجلاند وبينتهي عند ديك اوف ذا مانديبول فوق رقم اثنين الريترو مانديبولار فين ثلاثه الخامس برانشات بتوع الفيشال نيرف خدتوا بالكم يا جماعه دايما ربنا سبحانه وتعالى يخلي الارتري ذا ديبست والفين في الوسط والفين سوبرفيشال والنيرف سوبرفيشال دايما ربنا سبحانه وتعالى يحط ما بين ما يحطش القطر جنب الفيلا دي فين في النص لان الارتيريال بالسيشن لما تخبط في اي نيرف تعمل له نيوروبراكسيا عارف انت لو كاروتن ركب عليك سن الفيشه كان كل شويه كده فيشة بولس فربنا حاطط الفين ده في النص زي مخده تحمي النيرف من الارتيريال بالسيشن يبقى خلي بالك ده الكاروتن السن الكاروتن ده الفيشال فين وده الريترو مانديبولار فين دي كده الاستراكشرز انسايد ذا باروتيد جلاند ودي مهمه جدا وخلي بالك اهم حاجه كمان انها من سوبرفيشال من ديب لسوبرفيشال ترتيبهم بي ام سي يو نيجي بقى لاغلس حته اناتومي في الهيد ديك اللي هي السب مانديبولار جلاند الريليشنز بتاعتها غبيه يقول لك ذا ديب لوب از بيتويل ذا هايوكلوسس اند مايلو هايوكلوسس with the hypoglossal nerve below and the lingual nerve above. And the lingual nerve hooks around the butt with characteristic and the very diagnostic كلام وزن كده يا طب تعالى بقى نعمل حاجه لذيذه يا جماعه والله اما تقرا الكتب الادبي لو كاتبين السب مانجيبولار دي معقده جدا عملت لكم انا عشان خاطر تدعي لاخوك ياسر بص لا بص رسمه فيها كل الالات بتاع السب مانجيبولار دي بص لا حفظت حاله بص بص يا جماعه بص لا كل بص يا جماعه انا هاخد كات سيكشن كده عشان اقطع السب مانجيبولار جلاند بالعرض اشوف ايه الديب ريليشن ده تعال بص على الرسمه بتاعتنا دي الرسمه دي هتدعوا لي عليها مخلصه الصب مانديبلر افتح كتب الادب وشوف وصف الصب مانديبلر تدعي لي ده الرسمه دي مخلصاك مبصه من خمس ست صفر بص يا معلم لو جينا رسمنا المانديبولار بص بص هنحفظها سوا ده المانديبولار دي كده الهايلت بون دي كده الدايجستريك ماسل كبر المانديبولار شويه عشان الورق يشوف ده المانديبولار دي الدايجستريك مصر. لها انتير بيلي بيطلع من الدايجستريك فوسة بتاع المانتبول هنا مستير بيلي بيطلع من الماستويد بروسيس بيمسكه في انترميديا تيمتبول هير بونكر. بص لها انتير بيلي طالع من الدايجستريك فوسة بتاع المانتبول مستير بيلي طالع من الماستويد بروسيس اشهر عضلتين بيمسكوا في الماستويد بروسيس هي بتدي انسيرشن للاستيرنو ماستويد وبتدي اوريجن للمستير بيلي في دايجستريك. بتدي انسيرشن للاسترنو ماستويد وبتدي انسيرشن قصدي بتدي اوريجن للبوستير بيري فدي الدايجستريك ادي الانتير بيري وادي البوستير بيري وده الدايجستريك تراينجل او بيسموه سب ايه؟ مانديبولا تراينجل هناخد كات سيكشن في الجيران ده بصوا بقى على الرسمه الرسم معايا يعني هي نفسها افهمها بس مني عشان في البيت مش افهمها لوحدك بص السب مانديبولا الجيران ده عامل كده لا سوبرفيشال لوب وديب لوب عامل كده بص اهو السوبرفيشال لوب اكبر والديب اصغر. ايه اللي قسمهم ديب وسوبرفيشال؟ حاجه اسمها المايل هود ماسل. دي المايل هود ماسل اللي عامله الديافرام بتاع الماوس دي. بس لو جالك كاب سيكشن بص هي بتلف عند الفري بورد مستير بورد اصبح في جزء سوبرفيشال لها اسمه سوبرفيشال لوب وجزء ديب لها اسمه الديب لوب. بص بقى في ديب للديب لوب عضله تانيه اسمها الهاي جلوسس اهي بص بص بص اصبح ناو الديب لوب يا ابني بص ساندويتشت او محشور ما بين المايلو هايلت سوبرفيشال والهايو جلوسر بص رأي. بيطلع منه هنا بص الدكت السب مانديبلر دكت بتطلع من الديب لوب وتمشي كده وتفتح في الفلورس ماوس على السايد اوف فريولم في حته اسمها السب لينجوا البابيلا تحت اللسان على السايد اوف فريولم جنب الفريولم حته اسمها السب لينجوا البابيلا سوبرفيشال لوب وديب لوب دي المايلو هايلت دي الهايو جلوسس اتفرج انا فاكر مره في الدكتوراه بس طبعا الكلام ده صعب عليكم كان جاي في امتحان الدكتوراه بيجي سؤالين اناتو بريتن في الدكتوراه كان سؤالين قاسيين جدا بس انا في رايي ما عرفهمش الاهبل يعني مرتها دي لم ينجح احد جاب لهم اناتو ايه؟ لان سؤالين اناتو بس تسال في الدكتوراه كلها السؤالين كان اناتو ايه؟ لا يوم سبل اول سؤال اناتو اوف ذا فيرست ريب السؤال اللي بعده اناتو اوف هايو جلوسس في ناس قالوا الايو جلوسس دي يا باشا اللي هي السطوريا لا لا واحد بيقول لك سنه لا ما ده المدين اللي ما يعرفش الايو جلوسس ما يعرفش الصدمه الديبلارينو ما يعرفش الصدمه الديبلار سالد ريكتوري ما يعرفش يشيل صدمه الديبلار جلان انا بتكلم ما جبناهاش بكالوريوس ده راجل بوس ده راجل ام دي يعني بيلعب في الصدمه الديبلار ريجن مش عارف الايو جلوسس طب اللي ما يعرفش الفيرست ريب يشتغل تراسي كيلت سندروم ازاي؟ انا بوريك انها حاجات ابلاي ثلاثي قله سندروم علاجه ايه تجريب بنفلة ونشيل السرفايكال ريب ونعمل سكالينوتومي واحيانا بنشيل فيرست ريب طب قول لي هيشيلها ازاي ما اعرفش هاته بتاعها عشان كده اللي يشتكي منها يسقط مش عارف وصيته غير مقصوف عليه انادمو في فيرست ريب دي حته بتاع ثلاثي قله انادمو في هاي بلوسس دي حته بتاع السب مانديبولا اقول لك عندكم رد على كل عدد يعني احنا اللي انتوا المطلوبين احنا يعني يعني سقطوا الناس ومظلومين حاجه تنرفز بص يا معلم يلا بص بص يا جميل بص يا جميل بص بص بص مين دي؟ رد عليا لا رد عليا مين دي يا رشا؟ ما فيش مين ده؟ طب مين دي؟ مين دي؟ هاي الكفر ايه اللي محشور بينهم؟ الديب لوب ده العريس اللي بيطلع منه الايه؟ الضغط فماشي معاك اثنين بادي جارد نيرفين واحد في اسمه اللينجوال، واحد تحت اسمه الهايبو جلوسر. هايبو يعني ايه؟ يبقى هو اللي ماشي ده التجاره جدا تمام. واللينجوال بص بص، واللينجوال مشهور جدا بيعمل كاركترستيك. بص بيمشي فوق الديب لوب، بعدين يروح جاي يلف على الضغط كده، بص بص كده، والعامل ممكن كده ويلف كده ويروح طالع على اللسان. طب بيعمل الحركه دي ليه؟ عشان نعوره وقت ما نشيل الصدمه تفضل. يعني بيرفكت جدا يا حيوان، ما انت كان ممكن تطلع كده صح؟ لا هو ده، هو غريب غريب جدا، بس هو جماله ايه؟ طبعا مفضل مش كده، بس يعني قصدي عشان ما تنساهاش، عامل الهوب ده ليه يا محمود؟ عشان الدكاتره الهاند كاب يعوروا. تالت انا سالت نفسي كتير سبحان الله، طبعا الله اعلم بخلق النرف جه كده، كان ممكن يطلع اللسان كده صح؟ والعامل يروح جاي لفه، هيضغط كده وطار، عشان الدكتور السريبرال بولسي وهو بيقطع الدكتور بعوره الاهو. سبحان الله فعلا ربنا يجيب حاجات احنا الشباب، اما تشوف واحد بيعمل صدمه دي ولف تلاقي لينجوا اللي جاي لف حول الضغط وطالع على اللسان. وبتسال نفسك طب ما كان ممكن يمشي قبل الضغط، الله اكيد ربنا احنا جري، احنا ما نعرفش ايه الحكمه منه، بس الحكمه اللي احنا وصلنا لها لغايه دلوقتي دي احد انواع الفضائح للدكاتره الضايعين والضايعات من الجنسين. تمام؟ فالهوب بتاعه ده ايه؟ مشهور جدا. واحنا بنعمل صدمه النمره فبيجي نطلع الجلال ده ولا جاي، خلي بالك من اللينجوال وهو عامل الهوك الشهير بتاعه. فاهمين قوي ازاي؟ ما بقناش نعوره ليه؟ من كتر ما حفظنا الهوك بتاعه الشهير ده. جماعه بقى جماعه بص، الجلال ده عليها من بره صدمه النمره اللي في نوم، عليها الفيشيال بين، الفيشيال ارتري بيعمل حركه لذيذه قوي، ده اللي كسرنا الكهرباء. فكروا لك ترانسيت ايه البرانشات بتطلع من الفيشيال سيرفيس بتاعه؟ اول واحد سبير سيرفيس، وبعدين وبعدين اللينجوال، وبعدين عارفين فيش بيعمل حركه ليه؟ طب يعمل طب بص برضه الله اعلم بيه بيعمل كده راح طالع على الجنس احسن. بص بص ايوه بص بص اهو كده بيعمل كده، بيروح طالع لازم عند البوستير بوردر وراجع تاني يروح طالع على البيت. ليه؟ عشان نعوره الصدمه دي بنرسل الدنيا، طبعا بنرسل يعني فاهمين؟ وقت طبعا بنربطه مفيش قط بيتربط الصدمه دي بنربطه مره هنا ومره هنا. جماعه على فكره بص دايما يسالك السؤال مش انت يعني بصراحه البطن بنربط بيتكلموا الفيشل قط كام مره؟ بنربطه مرتين، مره هو داخل ومره خارج، خدت فاهم معايا؟ بص الاسكاي كاموها بص دي الصدمه دي جراند عندك كده الفيشل قط بيعمل حاجه غبيه جدا، ده بيخش هو الجلاد ويروح داخل جوه وخارج يروح على الفيل. انت وانت جراح بتيجي تشيل، لو شلتها كده يعني هنا هيخض، طب نعمل ايه؟ واقوم جاي رافضه هنا واقطعه وبعدين اكمل وانا بشيل بيه امد تاني، بروح جاي ايه؟ رافضه واقطعه. حتى كام حاجه يقول لك ايه؟ في البوست بقى يقول له بنربط الفيشل ارتري كام مره؟ هي مرتين، مره وثلاثه مره وخمسه. فاهمين؟ عارف انا احمد بعدين انا لما تكبر وقت مجرحين التكنيك بتوع الصدمه دي من رساله دي ليه؟ انك بتربط الفيشل ارتري مرتين وما تعورش اللينجوال والهايبو بلوس النيرف وانت بتطلع الديب لوب. على فكره خلص اسئله بتاع السما الجبلر برسمه. اقرا إيه بقى الكتب دي وصفتها، عشان كده انا حرصت ان انتوا حاضرين الحصه مش رام على النت ليه؟ عايز تسمع معايا فهمت قصدي؟ عايز تبص مش بس بتسمع مش عارف ايه فاهمين؟ وبعد كده اقرا زي ما انت عايز. لا بص يلا مين مين؟ يلا رد عليا. لا يلا بلاش من على الرسمه. خلصت السما الجبلر. ها مين دي؟ لا لا سمعوا معايا هتجيب بتاع مين دي؟ هتجيب بيل بتاع ده مين ده؟ الوزيشن مين ده؟ مين العضله دي؟ ماري بوغلير. ها؟ ايه اللي اسمه مش مارفيشن دي بلوب. طب ايه العضلتين اللي نايم بينهم الديب لوب؟ ماري بوغلير والهاي بلوسس. طب هما في نيرفين ماشيين مع الديب لوب الديب والفور هاي بلوسس ده مين اللي تحت؟ في كلمه هايبو يبقى هايبو واحد تحت هايبو بلوسس يبقى اللينج والفور. حد عايز يلوك الشهير ده؟ النص الشهير بتاعه لون تريبريليشن للضغط وبيطلع على فوق، مين مين اللي ماشي عند المصير بوردر؟ كمان البيت على السوربيشن لون بره، القط عند المصير بوردر، فاهمين حاجه؟ والجراند عامل زي الهورس شو، فاكر على الصمه دي ولا سليمة الجلاند. نيجي بعد كده على فيسلز اوف هيدن نيك، ايه الفيسلز؟ عايزين نعرف؟ ارتريز وفيس، ايه القط اللي بتقابلنا في هيدن نيك؟ الكاروتيد والايه؟ والسبكليجر. وانا قلت لهم من شويه تعالوا نقول بقى بالتفصيل تاني. يلا ايه الكاروتيد فيسلز؟ اول حاجه نبتدي بالكومن والانترنال والاكسترنال كاروتيد. طبعا حد عايز الرسمه دي عندك في ورقه ها؟ عندك في ورقه بالنص. جماعه الكاروت البذر في التعرفين طبعا ده الارشف اورطه اللي بيتكلموا لو تسمحوا. جماعه الارشف اورطه الارشف اورطه اصلا له كام برانش؟ الارشف اورطه له كام برانش؟ بص هما ثلاث برانشات في الرايت بيطلع ارتري اسمه حد عارف اسمه ايه ده؟ بص ده كده الليفت سب كليريا وده الليفت كومان كاروتيد وده بيطلع حاجه اسمها النومينيت او بريتو كيفاليك وده بيطلع منه اثنين ارتري الرايت سب كليريان والرايت كومان كاروتيد وده السب كليريان. يعني خلي بالك بص في الشمال بيطلعوا سيبريت بص اسمه السب كليريان بتاع الايد والكاروتيد بتاع الدماغ. بص السب كليريان والكاروتيد بيطلعوا سيبريت هنا بيطلعوا في كومان ترانك وبعدين يتفرع. ليه بقى؟ ليه بيطلعوا في كومان ترانك؟ عشان يدوا طول اكتر عشان مور يوز اوف ذا رايت ابر ليف الرايت ابر ليف بتستخدم اكتر فربنا يطلع زي كومان ترانك يطولهم عشان يديهم طول واحده ما يحرك ايديه اليمين. طبعا الكلام ده تحشيش بحت مني ما كنتش اتعينه عشان لا اوكي ربنا ممكن يطولهم المنبع انا بقول عشان ما تنسوهاش فاهمين؟ عشان لقيتكم صدقتوا فضحكتوا عليا. قلت بصراحة يعني العيال سابت عليا قال سلام يا أخي. طيب أي حاجة أنت عاوز تجيب بابا تروح. فاهمين؟ طبعا أنا بقول عشان ما تنساش هو الكومن ترانك يمين ولا شمال؟ افتكر هتلاقي معظمنا رايت هاندد فربنا بيطلع كومن ترانك على اليمين عشان يطولهم هما لما تستخدم ايديك ما تشدش على السطح كده. تحشيش بجد فاهمين؟ قالوا ازاي؟ فيري جماعة بص جماعة بس المهم انك عرفت ايه بص جماعة اما اجي اقول لك ايه واد قول لي يا واد الليفت كومن كاروتد بيطلع من ايه؟ تقول لي من الارش دايركت. طب والرايت كومن كاروتد بيطلع من البريك وكفاليك او النومينيت سميه النومينيت او بريك وكفاليك. بص نفس الكلام الارش بتاع السبكريبيت في الشمال بيطلع من الارش دايركت في اليمين بيطلع من بريك وكفاليك. بص يا جميل بص يا جميل بيطلع الكومن كاروتد يمينا من البريتوكفاليك ويسارا من الارش دايركت ويطلع في الكاروتد تشيس يفضل ماشي اللي هو الكاروتد تشيس هو له برانشين بس اللي هم ايه؟ الترمال ايوه مفيش غيرهم. يجي عند الابر بوردر سارو كارتش اللي يوازي سي 4 من ورا سي 4 ينقسم الى اثنين انترنال كاروتد واكسترنال كاروتد. الانترنال كاروتد بيطلع فيه الكاروتد تشيس لغايه البيز اوف ذا سكالب حيث يخرج السكالب حاجه اسمها الكاروتد فورامين وبعدين يدي انتيريور ميدل سيريبرال اللي يشاركوا في الفورميشن اوف سيركل اوف ويلز. بيطلع من هنا الاكسترنال كاروتد. الاكسترنال كاروتد ده اذا بيرك سبلاي اوف اذا بلاد سبلاي اوف هنا ده ابرك شكله يبقى ثاني. فنقول عشان نعيده يا جماعة عايز بتاع الحس حافظ وفهم فتقول ايه خلصنا ها سبتون سيرنا جانس ماكزيلري وزبطيشة تمرة. طب ايه من انتير سيرفيس بيترل ريكوال بيش بوستيرو بوستيرو بوستيرو ميديا السيرفيس بوستيرو خلص ادي الكاروتيد بس. يبقى ادي ايه الانترنال والاكسترنال كاروتيد ببرانشاتو. خش بعد كده على مين؟ على السبكليريا. جماعة بص تمام نتكلم بعد اذنك السبكليريان ارتري يعني ايه الاوريجن بتاعه تاني؟ هي هي ها تقول لي يسارا بيطلع من الارض يمينا من بريك الملك. طب بيديه فين؟ نهايته عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست تريب. بيديه فين؟ عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست تريب. بيديه عند الاوتر خلي بالك هو ده مثلا بيجي السؤال مش كل سنه رجعت السبكليريان بعدين يقول لك ايه خلي بالك بيغير كلمه صغيره وحط كل حاجات صح ويقول لك it terminates at the inner border of the first trip. خلي بالك من first trip لا inner border و outer border فبيديه عند ال outer border. فمين قال لك بيديه عند ال inner border؟ لا هي ال outer بس انا حبيت السؤال ده عجبني في الكتاب لعبت كلمه واحده بس شال outer حط inner بوظ الاجابه. فهمت قصدي؟ جماعه السب كريتد ارتري بيديني فين؟ شمال فين؟ ما تردوا عليا يا ابني انا مش هعرفكم. شمال من الارض ويمين من بريك وكفاليك. طب بيبتدي فين؟ عند الاوتر بوردر ذا فيرست ليف. مين اللي مقسمه؟ سكناس انتيرو مش كده؟ مقسمه لجنب بعض في السكند سير. بص بقى بتيجي السكناس انتيرو يا معلم بص بص بص بتيجي السكناس انتيرو كده تروح قسمان واحد اثنين ثلاثه واحد بيطلع منه ثلاثه ارتريز واحد بيطلع لفوق سموه ليه؟ الفيربرال للدكتور رؤوف الله يرحمه اما قلت ثالث واحد زعقني قال يا ياسر اما تتكلم على قطرز ما تقوليش تسميع تقول لي ترتيب اهميته مين اهم قطر يطلع قلت له فيربرال عشان لو صدرت بتاع برين ستيم قال يبقى لما تيجي ترتب تقول لي فيربرال سايرو سيرفايكال انزلنا المنبه فاهمين؟ قلت له تمام يا ريس انا اسف يا بيه طبعا في امتحان في امتحان تعود بتعملوا ايه؟ ما تعرضش اصل بص اذا احنا كنت دكتوراه في الاخبار وراجل دكتور رؤوف الله يرحمه عرفته كان ده كان رئيس قسم خمسه يعني هو راجل مربينا يعني ولما يزعلوا قلت له ايه؟ انا اسف يا بيه انت وقفت عليه ما المهم ان اقول لحضرتك مش مهم يعني واحد ولا اتنين ساعات على خدك كده اي واحد في الامتحان يقول لك ملاحظه حتى لو قلت له ايه؟ انا اسف يا بيه عند حضرتك حق فعلي في هدي ده بس يا باشا يعني ما انا هقولهم انا ما قلت لا بص انت عملت وشك اوحش كمان يعني افضل منه كمان ايه يعني يا ريت الكلام وحش وتعبيرتك ايوه قلت يا ابني انت بتشتغل لي طب انا جاي تقول لي ايه انا اسف يا بيه فعلا عند حضرتك حق الواحد يا اخي سبحان الله جماعة يبقى عندنا ايه؟ بص بص عندنا مين؟ ها؟ مين ده؟ واحد بيطلع اسمه فيرتبرا، واحد بينزل، واحد بيتفرع، سايرو سيرفايكال ترانك، طب السكند بارت كوستو سيرفايكال ترانك، الثيرد بارت نو برانشز، يغلس عليك يقول لك انت قلت لي ايه برانشات فيرست بارت تاني ولو تاني، ها؟ فيرتبرا، فيرتبرا ميموري، سايرو سيرفايكال، طب والسكند بارت كوستو سيرفايكال عشان بيدي الابر والسكند انتركوستالز وحاجات هناك اسمه كوستو كوستو سيرفايكال وبعدين السيرد بارت نو برانشز يقول لك اسالك سؤال غبي بقى غبي غبي غبي تقول له اتفضل الغبي ساعات كمان يقول لك الفيرس بارت بيدي السايرو سيرفايكال ترانك تمام يقول لك ليه سموه سايرو سيرفايكال؟ قلت له عشان بيدي الجديد ثايرويد ارض يقول لك لا طب السؤال ده حلو قوي يقول لك لو قلت وده ملوش اي كلينيكال امبورتنس غير ايه؟ مش حافظ ولا يقول لك ايه الاذر برنسز اوف سايرو سيرفايكال تراك وبيدي ثلاثه قطر بيدي الفيو ثايرويد وسوبرا سكانر وترانسفير سيرفايكال ده كلب كذب دول قلت ها الفيو ثايرويد وبعدين واحد بيمشي بص بص على السكابيلا يبقى اسمه ايه؟ سوبرا سكابيلا واحد بيمشي في الرقبه والعرض اسمه ترانسفيرس يعني هما ارترز ملهاش قيمه كلينيكيه لكن لها قيمه امتحانيه يبقى يلا احفظها سوا ايه برنسات سوا سيرفاكا ترانك كتير سيروي بص بص سوبرا سكابيلا ترانسفيرس سيرفايكال بص بص ها سوبرا سكابيلا ترانسفيرس سيرفايكال ها سوبرا سكابيلا طالب يحلفني بالله من كتر ما كنت بذاكر بحفظ دول كنت بحفظ دول ففي اللجنه نسيت الفيو سيرويد الراجل بيقول له ايه برانشات سيرويد سيرفايكال تراك قال له السوبر سكابيلا والترانزيريت سيرفايكال في واحد تالت اللي هو الاسد ها بالظبط تمام يقول من كتر ما ليه حنسه دول حنسه دول نسيت البيز يلا جماعه السب كليتيال مره اخيره بص بيبتدي فين؟ شمال بيمين طب بيديه فين؟ اوت اوف اوردر فيرست ريف برانشات الفيرست بارت ايه؟ واحد لفوق فيرتيف واحد لتحت فيرتيف واحد بيفرع بيفرع لكام فرع؟ ثلاثة في سيروي سوبر سكابلر وسيل سيرفايف ماشي امسوا مع الصورة ده ما تبوش فين؟ ها؟ في سيروي سوبر سكابلر وسيل سيرفايف السكند بارت بيدي كوست سيرفايف ترانك السيل بارت عقيم غالب نيجي على حته بقى قذره قذره يعني اسمها الفينس درينج اوف ذا فيس عشان الدنجرس اريا اوف ذا فيس والكابينا ساينس والحته دي بتحبها قوي الفينس درينج برضه قايلين في الكتب معقده بالتجارب نعمل لها ايه؟ رسمه ونخلص تحضرها معقده رسمه تعالى سو مش كيو مش هكتب ريتم رسمه كده ونخلص تعالى اعلمكم الحته بتاعه الفينس درينج الفينس درينج الفينس درينج بتاع الفيس اللي بيتكلموا لو تسمعوا بليز اللي بيتكلموا لو تسمعوا بليز تعالوا نرسمها كده رسمه جميله ونحفظها سوا في ناس تتكلم يا جماعه لو تسمحوا. جماعه في ناس تتكلم لو تسمحوا فيه. بص ده كده الفيس. يا محمود. يا ابراهيم. يا علي. يا حسين. بيتكلموا لو تسمحوا. لاخر مره بيتكلموا لو تسمحوا. يا توتو. مع البوست كلهم جايين من ورا يعملوا اكسترنا جيجولر وده بينزل فيرتيكال ينتهي في الساب كليفيال. يبقى بنقعد اقول لك هو الاكسترنا جيجولر بيبتدي ازاي وينتهي ازاي؟ تقول لي بيبتدي باي يونيون اوف بوست ايريكوار بين مع البوستير ديفيجن بتاع الانترومانديبولر وبينتهي في الساب كليفيال. تاني من الاول يلا ها ده مين ده؟ سوبرا اورجن سوبرا تروبيال. تعملوا ايه؟ تعملوا انتيرور فيشل. الانتيرور فيشل يتجهز مع الانتيرور ديفيجن والانترومانديبولر بيعمل كومن فيشل ينتهي فين؟ في الانتيرور جيجولر. طب البوستير ديفيجن مش عايز حركه كتير يا جماعه مش عايز البوستير ديفيجن يتجهز مع البوست ريكر يعملوا ايه؟ الانتيرور جيجولر يعملوا الاكسترنال جيجولر ينتهي في الساب كرينيال. عرفنا في اكسترنال جيجولر في انترنال جيجولر في هما في ثلاثه جيجولر فينس في البادي اكسترنال والانترنال وانتيرور جيجولر. بص الانترنال ده الشهير طبعا مين فينا ينساه؟ الاكسترنال بعدين لسه قايلين الانتير جيجولر عباره عن تو فينز كده جنب الميد لاين بيعملوها في الثيرويدكتومي موجوده في الميد لاين بتاع الثيرويد تلاقي كده حواليه في تو انتيرور جيجولر فينز. يبقى انا عندي يا محمود في الطب ثلاثه جيجولر فينز انتيرور واكسترنال وانترنال. بص بص الاكسترنال سوبرفيشال ستيلوماستويد بره الانترنال دي من الستيلوماستويد الاكسترنال في سبكوتينيس الانترنال تحت بيفاش يقول لك ايه الانترنال از ذا ديب فينوس درينج اوف ذا هيد اند نيك ديب ليه؟ ديب للستيلوماستويد والجنرال انفستنج لير تحت الستيلوماستويد اللي هو جوه الكاروتي تشيز فاهمين قصدك؟ انما الاكسترنال جيجولار ده لما واحد بيزعق ليه بينفخ كده في السبكوتينيس لما انا ازعق كده واحده ها بالذات لو واحد رفيع ها ان عندنا الفات قافل على البيت فما فيش شايف لكن لو واحد شويه زي الراجل ده كده يعني قصد ازاي في اول ما يزعق تلاقي فين ظهر هنا كده على طول ان التي بي انتوا عارفين طبعا بيعمل لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت نايت سويتس نايت فيفر مش كده طبعا فاي واحد عنده التي بي بص عليه تلاقي فين واضح جدا عشان التي بي بيزيد ماشي حضرتك بس كده دي الفينا درينج. طب يا جماعه احنا ليه بقى بنعتبر ان الفينا درينج بتاع الفيس حاجه فيري دينجرس حاجه ايه؟ فيري دينجرس ليه؟ عشان في عندنا حاجه اسمها الدينجرس اريا اوف ذا فيس اي سبيريشن توتو توتو بكلمك ها؟ اشوف هو توتو بيتكلم توتو طب ثواني يا حبيبي هسمع ايه بس هو اسمع بص يا حبيبي دلوقتي انتوا عارفين ان بتوع الاوتوبوسو كانوا علمونا المنطقه بتاعت المناخير والابر ليب دي منطقه قذره جدا في الانفكشن بتاعتها ان الانفكشن فيها بيخش على الكابيرنا الساينس بيعمل كابيرنا الساينس ثرومبوز. طب ايه السؤال الجميل ليه؟ لان انتير فيشر بين تقريبا بص بص بص بص بص بص سوبر اورتر سوبر تريبلر بيدي كده انتير فيشر بيتجمع مع الانتير ديفيجن بتاع الانترومانديبلر يعملوا كون فيشر. الانتير فيشر الحيوان ده كونكتد للكافيرنا ساينس عن طريق تو كونكشن بص بقى بص هو ايه بقى؟ عن طريق السفير اوبسالمي فيت والتريبول فينس بلكسس بص بقى الحته دي بص من على الرسم بص من على الرسم بص بص من على ازاي بقى دلوقتي والعياذ بالله واحد جاله خراج في مناخيره المناخير ترند على الفيشر بص بص كده الانفكشن ده قال الكافيرنا ساينس جوه المخ اهو بص ده الكافيرنا ساينس ازاي البكتيريا من المناخير او من الابر ليب توصل للبرين بص بقى حاجتين بص بص بس في حاجه اسمها السبير اوف سالم فيت اهو داخل من الفيشر على الكافيرنا ساينس او هنا بقى بص بص الرسمه دي بص بص بيطلع من انتير فيشر حاجه اسمها الديب فيشر بين خلي بالك يا محمود في انتير فيشر في كومن فيشر وفي ديب فيشر بص بص الديب فيشر بين ده بيطلع من هنا يخش على حاجه اسمها التريجوت فينس بلكسس بص بقى يطلع من التريجوت فينس بلكسس الميشري فين يعدي في الفرامل كوبان يخش على الكافيرنا الساينس الرسمه دي تساوي مليون جنيه بالظبط تاني بص بص ايه الكونكشن ما بين الانتير فيشر بين والكافيرنا الساينس بص على الرسمه كونكشن رقم واحد سوبير اوبسالميك فين كونكشن رقم اثنين بيطلع الديب فيشر بين ياخد بلاد ياخد فينس درينج من الانتير فيشر يوديه على التريجوت فينس بريكسس بيطلع من التريجوت فينس بريكسس بين يخش الكافيرنا الساينس عن طريق فورامين اوفال لعلمك لو فتحت الكتب الكبيره ده يقول لك بيطلع ثلاثه فينز يخشوا على الكافيرنا الساينس واحد بيمشي في الفورامين اوفال واحد في الفورامين سباينوزا واحد في الفورامين لاسيرال سيبنا من الكلام ده تلات فورامين اوفال وخلاص فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه بنعيدها زي ما انتوا عايزين جماعه اي حد عايز معلومه عايزها يقول لي عيال بص الكافيرنا الساينس الانفكشن بيوصل هنا للنجد ازاي؟ الترجوع البينر بليستر هيطلع الميشريبين يخش على طريق الفورامين كوفال لعلمك كوفال وسباينوزا ولاشرم كده خرم يعني ها خرم بتاع الاسكالب مش فاكرينه؟ طب ليه سموه لو كوفال عشان كوفال سباينوزا عشان صغير قوي طب لاشرم جاي عليك لاشرم عارفين ليه؟ لان الخرم ده عامل زي كده زي ما تكون لاسيريتد مشرشر بسموه لاسيرم يعني لاسيريتد حتى سموه لو تاني انا عامل كده لاسيريتد فورم فسموه فورم لاسيرم يجيني لاسيريشن يعني خلاص تهربت ايوه تهربت بالعربي جماعه اتكلموا كتير ليه؟ تعالى بقى ناخد اوسع حته اناتومي في اليوم برضه برنشات البريكا بليكا جارينا سودا على جارينا بيضا على البريكا بليكا هي ايه وبرنشاتها ايه ومصورتها ايه عندنا الدين بليكسس او النيرف سبلاي وفيجا جنين يجي فيجا معايا جماعة انا مش هرجع لهيجا جنين تاني بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر هقول لور لعلمك اول خلاص ده نزلت ولور فوق ده الاكل ما بتاخدش وقت كلها حاجات واخدينها القمر كله واخدينه مشكلتنا في دول القمر وانا بزاح احس كلام بتاع جير انجل بتاع الابدومنت ليفر سبليل مش عارف ايه لسه نسال اللي هو الكلام بتاعنا لكن علمك اللي متعبين شويه اللي هي الدك واللور عشان كده الدنيا هيخلصوا النهارده ان شاء الله قبل الظهر هتكون خلصت يا ابني مش هرجع لها تاني حتى لو ما خلصتش خلاص وقتها خلصت بس لو ما خلصتش هرجع لها بره يا جماعه صلوا على بعد اذنك ايه النيرف سبلاي في النيرف؟ احنا كده خدنا ايه؟ فاشل في النيرف تريانجل في النيرف وبعدين جلاند في هيدا النيرف وبعدين فيسلز في هيدا النيرف اللي هي ارتريز وفين بعدين نيرف في هيدا النيرف بعدين مفصل في هيدا النيرف بخدت الدم سلام بص ايه النيرفات ده؟ في عندنا ثلاث صلصات للنيرف صبلات الكريجي نيرفس 12 مفيش كلام الفاكتوري اوبتيك وثلاثه اللي هو الفيجاس هم الثلاثه ايه؟ طب واربعه؟ خمسه سته عبدوسس عبدوسس والعبدوسس سبعة ثمانية تسعة عشرة لو في الموتور بقى 11 اكسسوار و 12 و 13 تمام ادي القش كده رقم اثنين سيرفايكال بليكسس تبدا تحس واحد واثنين وثلاثه واربعه تدي برضه كوتينيوس ومصر سبلاي وبتاع نيجي بقى على بنت 60 في 70 البريكال بليكسس بريكال بليكسس ديت لما تقراها تقول مستحيل احفظها حد شفت كان حافظها في يوم من الايام؟ حافظها في سنه بجد؟ حافظها؟ حافظها؟ وجاب سؤال تمام تعالوا جماعه هي للاسف جماعه لا ما انت لو ما سكتوش في طريق ده الشرع عارفين اثنين واحد ليه؟ بريكال بنكسس اس فورمان سي 5 مش عارف ايه و 5 و 6 بيعملوا ال كده والتانيين بيعملوا على نفسهم والبرنشات ده هنا ها يلا تعالوا اعلمكم بريك اب بليكسس بس العود انتوا خدتوها في سنه اولى ونسيتوها طب تعالوا حفظها لكم انا هنا وباذن الله يا رب لو راجل انسان لو راجل ويقول ايه امثالك ابوها ايه ده في الحاجات ده انا ارجى الواحد اول ما انسالك الملك بساعه ولما لو الرجوله كده كانت اهدى الدفعه دي. اول لو الرجوله بالنسيان ما كانتش من دفعه سبعتنا ساعات. بص بريكا بليكسس بتتكون من روتس وترانكس وديفيجنز وكوردز وكل واحده لها برانشات يقول لك ايه برانشات الروتس؟ ايه برانشات الترانكس؟ ايه برانشات الديفيجنز؟ ابره جاك الكورتس طبعا قذره جدا وتخشوا ببعض يا لهوي تعالى بقى تشوف. بس بص اللي حته بقول لك مليون مره ما بتشيلش هم حته شعب الاناتومي بسبب ثابته غير دي. تعالوا بقى ايه نحفظها سوا. بص يا رجاله بس عايز بقى تكون تام عشان دي حته عايز تركيز. البريك اب بريكس سرايس بتطلع على اربعه مراحل. بص بص اجيب الكلام ده هي بقى بص شعرنا فيها ار تي دي سي ليه بقى؟ بص بص لا عايز كنت ما حدش كان معايا ابراهيم. بص روتس ترانكس ديفيجنز كورس خبير خبير جدا. روتس ترانكس ديفيجنز كورس هي بتطلع بخمسه روتس. بص سي 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 ادي الروتس. اسمعني بس هي الاول هما ايه؟ لا محمود لما قلت حد يسمع هنا يبقى تسمع راجل كبير في الجماعه. ها بص جماعه بص سي 5 ها 6 7 8 تي 1 حلو دي روتس. بعد كده بص اقول لكم السر المهم ولا خلي السر في الاخر اقول لكم السر من الاول 5 3 6 3 عشان ما تنساش. هي لا بص بص 5 3 6 3 بص بص لا لا سيب الورق ما انا معاك غلط والله ما حاسبها لما تكون كفايه. بص بص هي ار تي دي سي 5 3 6 3 يعني تطلع بخمسه روت المهم لثلاثه ترانس افرعهم لسته ديفيجن المهم لثلاثه كورس. بقول لك يا معقده بس لعلمك العيال اسمه ايه؟ فيري جود منتال تريب يعني فاش وات شو. بص 5 6 7 8 دي واحد. بص انا انا انا انا دلوقتي ايه زنقت انت قلت لي ايه؟ مشيني بالخطه بتاعتي ايه؟ خطه الجار ايه؟ او خطه قصدي حسب شحاتك ماتش الجزائر 5 3 6 3 يطلع كام لعيب دول؟ كده هننزل الجمهور معانا. 6 3 9 و8 9 و8 17 لعيب ده غير عصام الحاج هتلعب في 18 هم كده بطلة هم 11 احنا 18 هنكسب يلا. انت عارف عندنا تفاؤل غريب اليومين دول هنكسب. ايوه كل مصيبه دلوقتي يقول لك ايه؟ هنعدي الثلاث. بص اقول لكم السيناريو بتاع الماتش. تفتكر السيناريو بتاع الماتش من عمره ما هيبقى جريت. يعني ايه؟ مش هيلعب مباراه فاصله. السيناريو بتاع الماتش يا وايت يا بلاك. بلاك يعني ايه؟ يبتدي يديهم افيو تريكس. وبعدين لعيبتنا بقى لما بيعملوا حركه جميله بقى ده رجليهم على الوش اتفتح ونكت الوزر طلعت وايه؟ ايوه وايه عمرو زكي يقع وروح حكم مديله انذار للتمثيل. ايوه عصام الحضري طلع غلط وودريكا ايه يجي إيه جنب الخط يقعد مش واخد باله بقى فاهم قصدي عشان ما يتشتم والجزائري يقع فيها ونضيع يبقى يوم مش معدي والناس كلها زعلانين ان شاء الله مش احسن. السيناريو الاحسن بقى لو فتح معانا بس جول اول ثلث ساعه ممكن تهزمه خمسه في الثلاثه وكمان الجزائر ممكن ينهاروا فجاه تك تك تك بص مش هيمشي 2-0 يا هتعقرب ونضيع وان شاء الله السيناريو مش هيحصل باذن الله يا هتبقى معانا الضياريه بقى طياريه فاهمين قصدي ازاي يعني كل من اخو ده من دقوق باذن الله جماعه ان شاء الله احنا خير بس ولا يدعو جيب راسك كده ساعه الفجريه كده ها جماعه عندنا يا ياسين هاي معايا ياسين يا جماعه هي سيبوا يا سيدنا غلبان عايز يسمع حاجه يا جماعه بص روتس ترانكس ديفيجنز كودز بص بقى طب هسرع شويه وارجع لها ببطء بص بص 5 6 7 8 دي واحد ادي الام عايز الموف لثلاثه بص الرسمه لا بص طريقه الشرح عشان في البنت ذاكرها كده هاخد سي 5 6 7 8 في واحد ادي خمسه روز بص خد خمسه وسته اتنين مع بعض واعملهم الابر ترانك اللي في الوسط مشيه لوحده الميدل ترانك الاثنين ده شدهم مع بعض يعملوا اللور ترانك خلي بالك حد جاب حاجه بص بص الاثنين اللي فوق مع بعض يعملوا ايه؟ ترانك فوقاني الاثنين اللي بعض مع تحت يعملوا الترانك التحتاني والدفع يعمل ثلاث وسطان، يبقى انا لميت ايه؟ انا كده ماشي على الخطه خمسه بقوا كام؟ ثلاثه. رجعت اقول لك ايه؟ حولهم للسته ديفيجن. لو اي حد لقيته بيتكلم مع اللي جنبه او بيتحرك هزعل منه. بقول حاجه انا عايز اوصلها لك، انا حافظها. انت كذا مره وانت ما بتعرفش بدي عليك مثلا؟ بس. بقول لك انا بتقول لي انا يعني غلطان انا؟ بس. بص يا جماعه حولهم يا ابني ست ديفيجن، تقول لي سهله يا باشا، خمسه، ثلاثه عشان تحطهم من سته تعمل ايه؟ بس كل واحده اثنين، اروح عامل ده قاسم ده بص اثنين، وقاسم ده اثنين، وقاسم ده اثنين، وقاسم ده اثنين، ايه الاختراع؟ انت فاهم؟ بقول لك ايه؟ خمسه، المهم الثلاثه ده تقول لي الحق الاثنين اللي فوق ولا الحق الاثنين ده وماشي اللي في النص، اقول لك ايه؟ فرطهم لي كام؟ في الملعب معاك فرطهم لي ست، تقول لي عسل، هقسم لك كل واحد انتير ديفيجن وستير ديفيجن، انتير ديفيجن وستير ديفيجن، انتير ديفيجن وستير ديفيجن. يقول لك ايه؟ رجعت في كلامي، انا حاطط بقى محور للمهم لثلاثه تاني، تقول لي بص اخر مره. ماشي اقول لك ايه؟ كام؟ المهم لثلاثه اللي لميتهم لك، اقول لك فرطهم لي ست، تقول لي فرطهم لك، اقول لك المهم لثلاثه تاني عشان اسميهم الكورس. تقول لي بص يا باشا البوستيرور ده، بص دي صعبه جدا، مع البوستيرور ده مع البوستيرور ده هلمهم اعمل لهم البوستير كور. هتفهم حاجه؟ لموا البوستيرور عندهم رسم لما اقولها نصر. رسم نصر. بص جماعه بص اسمعني. نصر موجود اهي. بص يبقى انا هلم الثلاثه بوستيريورز اللي على الجنب اهو، اعملهم البوستير كورد. اعمل بوستير كور. بص بقى خد الانتير بص بتاع الفؤاد والوسطاني يعملوا اللاترال كورد. يبقى لك ايه؟ الانتير بتاع التحتاني نزل لوحده كده يعمل الميديال كورد. بس خلصت البريك بتاعتك دي اسمها الاوسك برانشيك. بص تاني بقى من الاول تاني. بص يا جماعه مش هسيبها غير بدون ايه؟ هتحفظها في بيت لوحدك صعبه. طب نحفظها سوا. بص ده عندنا ايه؟ روتس ترانكس ديفيجنز اند كوردز. خمسه ثلاثه سته ثلاثه بطلع بخمسه روتس، خمسه سته سبعه ثمانيه دي واحد. خد اول اثنين مع بعض واخر اثنين مع بعض واللي في النص سيبه. تقول لي عملت ابر ترانك ميدل ترانك لور ترانك، اقول لك فرطهم للديفيجنز. تقول لي عسل يا باشا كل واحد امتيره بوستير امتيره بوستير اديك الست. اقول لك ايه؟ لمهم لي تاني لو سمحت لثلاثه كوردز. تقول لي بص خد الثلاثة بص الخطوط دي ثلاثة بوستيريور يعملوا بوستير كورد معايا. وبعدين اللاترال الكورد بيجي من الانتير بتاع الاثنين اللي فوق يعمل اللاترال كورد، والانتير بتاع تحت يعمل ايه؟ يعمل ميديال كورد. يبقى انا عندي لاترال كورد وميديال كورد وبوستير كورد، مش كده؟ بص اعمل لكم حاجه يعني عشان اراكم بعض انتم بطريقه اسهل. بص ده اللاترال كورد. التلاته بوستيرو خلوا منها، ادي بوستيرو مع بوستيرو مع بوستيرو، ده مين ده؟ باللازم يعني، وده بوستيرو كورد. بعدين الانتيرو بتاع البص ده بوستيرو كورد. بص بوستيرو مع بوستيرو مع بوستيرو، عامل بوستيرو كورد، ده بوستيرو كورد. بعدين ايه؟ الانتيرو بتاع اللي فوق واللي في الوسط هم زي ما هم مع بعض عملوا اللاترال كورد. الانتيرو ده يعمل الميديال كورد، ده كده الميديال كورد. بص وده اللي بيطلع من الميديا نيرف، الميديا نيرف عباره عن حرف ايه مش شهير. بص ده عامل الميديا نيرف بيطلع كده. بص بيطلع بلاترال روت وميديا روت ويطلع ده الميديا نيرف عاملين حرف ام. كنا في المشرحه زمان ولا في حرف ام كده اللي هو بتاع اللاترال كورد والميديا كورد والميديا نيرف حرف ام. فاهمين؟ ام كده يعني. جماعه بص معلش تاني مع بعض خمسه ثلاثه سته ثلاثه ار اخر مره دي ار تي تي سي. بص خمسه روتس ثلاثه ترانكس سته ديفيجنز ثلاثه كوردز. بص بقى خمسه روتس خمسه سته سبعه ثمانيه في واحد. بعد كده ثلاثه ترانكس ابر وميدل ولور سته ديفيجنز انتير بوستير انتير بوستير انتير بوستير. بعد كده لاترال كورد ميديال كورد انتير كورد. الاصعب مش دي بقى يا ريس؟ البرانشات بتاعتهم البرانشات بتاعتهم. بص بقى واحد كده مع بعض واحد. يعني ناخد ايه؟ برانشات الروتس. الروتس بيطلع منها برانشات. الروتس اول حرف ايه؟ نيرف تو رومبويد. رومبويد اول حرف ايه؟ نيرف تو سيريتاس. كل اول حرف ايه؟ لا بس الار ار في النص اوضح. سيريتاس. يبقى اول حرف رومبويد ايه؟ اول حرف السرير بس ايوه كان هو ده. يبقى ايه يا جماعه هنحفظ المدافع هي خلصه الطلاق لازم ناخدها بهزار ولا مش هينفع. بص نيرف الترومويد ونيرف تو سيريتس كمان في الار اوضح من الاسم. يبقى ايه اللي بيطلع من الروتس؟ بيجي سؤال كده جاي نيرف طالع من الروتس وبريكتب بريكسس لازم تقعد تقرقر في اللاكتوليت ترومويد شريتس اي حاجه تاني يبقى غلط. يبقى نيرف تو ايه؟ رومبويد نيرف تو سيريتس. حلو نيجي بعد كده على الترانكس. نيجي على ايه؟ تاني حاجه بعد الزوجه بيتكلم الترانكس. بص اسمعني بس اللي بيدي برانشات الوحيد السوبير ترانك او الابر ترانك. السوبير ترانك اول حرف منه ايه؟ اس. يبقى بنرجع تو سب كليبيس وسوبر سكابيولر. ده سهل بقى. اس اسمه ايه؟ سوبير ترانك اسمه ايه؟ نرجع تو سب كليبيس وسوبر سكابيولر. يبقى الروس بيطلع من ايه؟ نيرف تو رومبويدز ونيرف تو سيريتس. طيب نيجي على الثاني بقى ها اللي هو السوبير ترانك. السوبير اول حرف ايه؟ اس. يبقى نيرف تو سب كليبيس صح ولا انا غلطان؟ وبعدين ايه؟ سوبر سكابيولر. نيجي بقى على الكف من حظكم من فضل الله الديفيشن ما بتديش برانشات. انهم كانوا سته لو انتوا ما كانتش هتنفع السكيما فيهم. بص الروت بيدوا نرفين. السويت ترانك بيد نرفين نيرتو سب كليريس وسوبرا سكيبلا. نيجي بقى ايه الديفيجن ما بيدوش ولا كنا الله حسن. ايوه نيجي بقى على ايه على الكورد. بص اللاترال كورد بيدي تلات نيرفات. اول حرف ايه؟ ال. اول حرف ايه؟ ال. بص اول حرف ال بيدي ايه؟ لاترال بيكتورال نيرف. يبقى اول لاترال وبعدين بيدي لاترال روت بوفيديال نيرف اهو وماسكولو كوتينيوس. فاكرينها؟ ماسكولو اللي هنا في الراس اللي هي واضحه ازاي؟ ماسكولو اسمه ايه؟ ماسكولو سكيما بتتكلم بزباله بس ما فيش غير. بص بيدي ايه؟ لاترال بيكتورال واللاترال روت بوفيديال نيرف وماسكولو. ايوه كده ماسكولو اوله ايه؟ اللي ايوه كده كمان يا جماعه. طب تاني من الاول ايه اللي غير ده؟ طب السوير ترانس طب كده احنا خفت جدا. طب اللاترال كورد لاترال بيكتر واللاترال روتو فيجا نيرف وماسكولو كوتينيوس لو يبقى ايه من لاترال ترانس. طب ايه بص الاب الاخيره الميديال كورد بيدي الميديال بيكتر نيرف. طب دي حاجه عجيبه قوي. والميديال نفس زي الميديال روتو فيجا نيرف والميديا الكوتينيوس نيرف اوف ارم فور ار والالنر نيرف. تقول لي سكيمتها ايه بقى؟ الالنر نيرف از ذا ميديا نيرف اوف ابر نيرف. فاكرين؟ اتكلمت من ابر نيرف ميديا قاعد يا سامي قاعد يا سامي الالنر نيرف از ذا ميديا نيرف اوف ابر نيرف. يبقى ايه؟ يعني ممكن اقولها بطريقه ثانيه اسهل. اقول لك ايه؟ بص ايه برنسيبت الميديا كورد؟ تقول لي ميديا بيك والميديا روت ميديا نيرف والميديا كوتينيوس نيرف اوف ارم فور ارم اند ذا ميديا نيرف اوف ابر ليب ويتش از ذا ارنر. ايوه احفظ الجمله كده قول ايه اند ذا ميديا نيرف اوف ذا ابر ليب ويتش از ذا ارنر. الجمله بدات من الاول ميديا تمام. اخيرا بس اخر معلومه كده خلصنا البوستير كور. بص بقى هتعجبكم السكيما دي. البوستير كور دي بيدي ايه؟ بيدي خمس نيرفات عاملين كلمة ألنر. خلي بالك بص مش الألنر بيطلع منه هي النيرفات ألنر أبر ولور سب سكابيلر ونيرف تولاتيسماس والأكزيلري والريديال. فعاملين كلمة إيه؟ أنت عارف؟ ألنر. يعني أنت عامل بوستير كورد خمس نيرفات بكلمة ألنر. بص أبر ولور سب سكابيلر ونيرف تولاتيسماس وأكزيلري وريديال على بعض يعملوا كلمة إيه؟ ألنر. خلص يا جماعة بريك أب بريكس تكون من إيه؟ 5 3 6 3 بص روتس ترانكس ديفيجن سبورتس. يلا بص هنستخدم الهزار مع بعض لان جميل جدا. ها بص ايه النرفات بتاع روتس؟ سويت بوينت سيريفس. حلو قوي. السويت ترانك بيدي ايه؟ سب سكريبيا سوبر سكابيلر. طيب اللاترال احب بص الحته دي اللاترال اللاترال بيكتر اللاترال روتس بيدي ايه؟ ماسكولو كوتينيوس. فاهمين؟ طب الميديا بيدي الميديا بيكتر والميديا روت والميديا كلينيا نيرف اوف ار والميديا نيرف بتاع الابر نيرف ويتش از ذا ار الكونكشن بتلب تقلب أبر ولور سب سكابلا نيرف تو ذا كريسمس دورساي اكزيلري ليبيا. هات كم حاجة عيدة اسكولو ده طالع منين؟ هما الحتتين اللي لها فيهم يعني ايوه نيرف تو سريتس وماسكولو. انا بص سريتس بدا بايه؟ اس بدا وماسكولو ايوه كده بتبقى عندكم كده كده لقيتوا لايبل السينيورتي الكبير بقى بيقول لك تسمع عندك ايه؟ سريتس بدا بايه؟ تقول اه طبعا. طب وماسكولو بايه؟ لكل الناس الاغنيه فاكره بدا بام وبدا ال بس ماسكو لو لو. طب وسرتس؟ اه فسرتس. هاجي من نفسك اي كده ايه ده مش صح؟ باخر صح مصرس ايه ده مش صح؟ غلط مصرس ايه ده مش صح يا ابني؟ يا ابني اللي بيقلدك يا جماعه ايه المصر الظهور ابنك سريعا كده قبل بس ما نقيم الصلاه. خلي بالكم هناخد لسه نص الظهر وهنصلي الظهر ونرجع ناخد اللور. خلصنا اللور وهنا ابنك فوقنا يا سلام انت فاضي وقت كمان انفعل ابدو من اوعى تتعور ما تقدر خلصانه مع النيرف انجري. لو فعلا النهارده قبل ما ناخد خلص خلاص رجاله نعملها النهارده لور ابدو من عينك تحس انك مروح بقى ألف خلص يا ريس والقمر ما احنا عارفينها من نيرف انجري وبتاع تحس براحة كده مخلص ايه؟ اناتوم اناتوم ده بتعالي وحده ده يوم هتنزل من بيبكو رايح ايه؟ رايح امتحن اناتوم يعني نازل من بيبكو كده وهتهز طولك ونازل ايه؟ رايح امتحن اناتوم يعني خلاص هتروح وترجع بيبكو خلاص؟ جماعه جماعه لا ده امتحان سيبري بس امتحان الاتكال بايه؟ شكل الدبوس من 10 ل 11 ده حق خلص ايه ايه انا بتقول في ايه يا جماعه ده خلص هو 60 سؤال في 60 دقيقه يعني ما بقيت اترى مصر بس مخروج الابره بس الساعه 11 بالظبط لا وهي بتخش بتدخلها بسرعه اه بس خلاص تحس بصوت وجع كده زي الابره بتطلع يعني تاخدها بايدك ايوه جماعه جماعه بصوا يعني الروتس نيرف سيريتس ونيرف ترومبويد وسبيت براس كان سبكريبيان وسوبر سيلولر واللاترال لاترال فيكتور واللاترال روت ومصر والوكوديكا طب والميديال ميديال فيكتور والميديال روت وميديال فيكتور ار وفور ار والميديال نيرف بتاع الابر ليب اللي هو الالنر طب والباقيين بصوا الجول الالنر اللي هو ايه؟ ابر ولور سب سيلولر ها؟ نيرف لاتيس مصر واكسلري نير و والريتر بارك الله فيك. بصوا الحته بس الاخيره بما انكم صلوا الظهر وتعالوا المصرز بقى بتاع الهيدر نيك سريعا كده اول حاجه احنا عارفين طبعا هنا المصرز اوف ذا فيس زي الكلاير فورس والكلاير وبتاع هي المصرز اوف اكسبريشن دي النيرف سبلاي بتاع الفيشن نير. العضله الثانيه الاتيميني برضه كل اللي انا قلت على فكره ما بعرفش من غير ما تعرف العضله الاتيميني الثانيه هي الاسترنو ماستويد. الاسترنو ماستويد العضله اسمها الجميل استرنو كيدو ماستويد هي بتطلع بتو اوريجن ستيبل هيد وكلافيكولار هيد وتمسك في الماستويد بروسيس. هذه العضله يا اخواني الاعزاء النيرف سبلاي بتاعها لها دبل نيرف سبلاي من سبينال اكسسوري من سي 2 عشان كده لو تعور من سبينال اكسسوري ما بتتشالش انها بتاخد من سبينال اكسسوري وبتاخد من سي 2 لها دبل نيرف سبلاي. على فكره العضله دي اسمها الاسترنو ماستويد عضله بتهمنا جدا جدا جدا جدا. بعد كده العضله اللي تهمنا الثانيه هي الدايجستريك ماسل. بص يلا بسرعه دول بقى سهلين واحسن قدام كمان يا بشر. الدايجستريك ماسل هي عضله لها تفكير بين الهيد بتاع الدايجستريك بوست بتاع المانديبول بصوا بين الماستويد بروسيس يمسكوا في الانترميديت تيرم. ما تنساش العضله دي بنحبها في جراحين رايز عشان هي اللي عامله حدود الديفيجن بتاع الفيو ترينجل هنا السطنه الدبله وتحتيها الكاروتيد قدام يعني عضله من العضلات اللي بتهمنا. بص يا محمود الدايجستريك ماسل في غلطه مطبعيه في الورق هقولها وصلحات بس اسمع الاول بس. الدايجستريك ماسل ايه النيرف سبلاي بتاعها؟ عشان ده بيجي بس كيو في الورق معكوسه بس بص اسمع بس ما تبوظش الورق هتعمل سهمين بس. طب اسمع اصلح الشيء من الاول. النيرف سبلاي بتاع البوستير جاي مكان الانتير بيني جاي مكان بعض. بص البوستير بيني بيديله من هنا على طول النيرف اللي بيديله هو الفيشن. الفيشن مش بينزل هنا نستخدم صوت فرن اول ما بينزل بيدي البوستير بين ده بس معكوس عندك في الورق. بص خليكم بس معايا، بص خليكم معايا، بص والانتيرور بيلي بيديله المانديبولار نيرف. اسمعني بس، الورق ايه معكوس بس، بص انا عايز افهمها وانت صلحت. بص البوستير فيشا نيرف بينزل من الاستلم صوت فرن، اول ما بينزل بيروح مد ده بيصلح البوستير بيلي بتاع دجاج الكوار، اول نيرف بيديه تمام. هنا ده بيديها المانديبولار نيرف تمام، هي في الورقه معكوسه بس وانا بكتبه كتبت دي مكان دي. انت عشان بص ورق اعمل سامين المانديبولار كده والفيشل تحت عشان ما تحوش تشط. بص جماعه البوستير بيلي من الفيشل للانتيرو مانديبولار، البوستير بيلي ها فيشل للانتيرو مانديبولار. في مصل اسمها مصل اوف ماستيكيشن، حد اسمهم مثلا ايه المصل اوف ماست؟ احنا قلنا ايه؟ ايه الاستيرو ماستويد؟ ايه المصل اوف ذا فيس؟ بياخدوا من النيرف سبلاي منين؟ في حاجه اسمها مصل اوف ماستيكيشن اللي هم اربعه، هي الميديال تريكويد واللاترال تريكويد والتيمبرالس والماسيكا. بص الميديال تريكويد واللاترال تريكويد والتيمبرالس، ساعات تقول لي مصل اوف ماستيكيشن اه هم عارفين ها ميديال تريكويد واللاترال تريكويد والماسيكا والتيمبرالس بيطلعوا من الاسنان وبيشوفوا في المندبل. النيرف سبلاي بتاعهم هو المانديبولار برانش فيش اهو تراجيمنال. انت عارفين تراجيمنال كام برانش؟ ثلاثة اوف سلك ومكزيلا والمانديبولا. ايوه بياخدوا كلهم من المانديبولا اوف تريجيمنال. يعني بص الماسلز اوف ذا فيس بياخدوا فيش، الماسلز اوف ماستيكيشن بياخدوا مانديبولا اوف تريجيمنال. نيجي بعد كده في عضلات اسمها اللي اخر معلومه او قبل الاخيره سكالين ماسلز، سكالنس انتيرور وميديس وبوستيرور. العضلات دي بص سكالنس انتيرور بتطلع من السيرفايكال فيرتبري وتمسك الفيرست ريب، سكالنس ميديس كذلك، سكالنس بوستيرور تمسك في السكند ريب. دول يهمونا عشان ايه يا محمود؟ عشان الثراسيك هيلت سيندروم. بص بص بص دي السيرفايكال فيرتبري، بص دي دي كده الفيرست ريب سكالنس ميديس سكالنس انتيرور عشان ماشي بينهم السبكريبيال ارتري وبريك اب ريكس بيتزنوا هنا في السبكريبيال في الثراسيك هيلت سيندروم خدناه في الارتيريال. سكالنس بوستيرور بتبقى طالعه من السيرفايكال فيرتبري تمسك في السكند ريب، سكالنس انتيرور سكالنس ميديس سكالنس بوستيرور. بص بص سكالنس انتيرور قدامها الفرينك نيرف والسبكريديان فين، الكلام بقى بتاع الارتيريا اللي خدناه. بص قدامها ايه؟ بص بص بص فين ونيرف السبكريديان فين والفرينك، وراها ايه؟ ارتري ونيرف البريكال بليكسس والسبكريديان ارتري. لو اتزنوا هنا بيعملوا ثراسي كيلت سيندروم. اتفضلوا استاذ الدكتور. الساعه دلوقتي 12 ل 10 يا جماعه. المايلو هيويد مصر هي عامله زي فرانك الماوس المايلو هيويد وفيها يبقى جماعه يبقى انت دخلت في الفلور الدماغ تحتيها انت في النك. المايلر المصر تاخد نيرف سبلاي من نيرف على الاسمال اسمه مايلر نيرف. العضله دي اوريجن وانسيرشن عامله ازاي؟ هما عضلتين اكشوال مايلر يمين ومايلر شمال وماسكين في ميديا الراكت النص. تعالى عشان نتكلم رسم او التوك الالات يبقى احسن حاجه ايه؟ رسمه. تعالى ناخد كات سيكشن في الماندبول عند الليفل بتاع العضله والركبه عامله ازاي؟ لو خدنا كات سيكشن كده وبصينا الماندبول من تحت هتلاقي المندبول كالاتي. تعالى بقى عشان ناخد فيه ونخش في اللور. بصوا لو خدنا كات سيكشن في المندبول بتلاقي المندبول عامل زي الهورس شو كده من جوه ودي كده الهورس بون تحت. هي في خط في النص اسمه الميديا الرافي. الميديا الرافي ده ماسك بالمندبول لغايه الهيل بون. العضله دي بتاخد اوريجن من المايلوهيل لاين في حته في المندبول ده الكيرف ده اسمه المايلوهيل لاين. مش عارف حد بشرح لنفسي ليه؟ هسمع نفسي انا. رزق بقالنا ساعة رزق. الساعة دي تخلص اللور. يا جماعة المندبل فيه من جوه لو سمحتوا آخر مرة الكلام. بعد إذنكم القاعد ما يتكلمش. من فضلك. المندبل فيه في الإنر بوردر بتاعه من جوه خط اسمه المايلوهيد لاين اللي أنا بمشي عليه بإيديا ده. وفي ميديا راك في النص. هي بتطلع من أوريجن المايلوهيد لاين وتمسك في الميديا الرافي اللي واصل لغايه الهيل بون. بص العضله اهي. بص الاسهم دي واحده يمين واحده شمال بس بتطلع من المايلا هيل لاين اوف ذا ماندبول وانسبتد في الميديا الرافي اللي بيمتد من الماندبول للهيل بون. المصر دي بيسموها اسم الثاني دايفراجما اوريس. دايفراجما ولكن عندنا في الجسم ثلاثه دايفرامز. الابدومنوم مش هقول يا جماعه الجماعه ما تزعلوش منكم يا اخي السنه. الجماعه بعد اذنك اقعد ساكت. اقول لك استاذك يقول لك بعد اذنك. بعد اذنك من فضلك. العضله دي بتسمى الديافراجما اوريس. دي عندنا الديافرام بتاع الماوس. تاخد بايلو هيدر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.